بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، كتاب العتق، باب القضاء في من أعتق شركا له في مملوك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم عند موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسماه، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا ما عاش. فلما وقع العتق للعبد ولم يكن للمعتق إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة وليس لهم الولاء، وإنما صنع ذلك الميت وهو الذي أعتق، وثبت له الولاء ولم يحمل ذلك في مال غيره إلا. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم عند موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسماه، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا ما عاش. فلما وقع العتق للعبد ولم يكن للمعتق إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد إلا على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاق وليس لهم الولاء، وإنما صنع ذلك الميت وهو الذي أعتق وثبت له الولاء ولم يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي في ماله، فإن ذلك لازم لورثته، وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. قال الإمام مالك: من أعتق ثلث عبد فثبت عتقه وهو مريض عتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن ذلك الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم يعقد عتقه، وأن الذي بت سيده ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات كان في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أمر الصحيح جائز في ماله. وقال: من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتثبت حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما اشترط على عبده، ولا يجعل عليه شيئا من الرق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة العبد، ثم أعطى شركاءه حصصهم وأعتق العبد عليهم. قال الإمام مالك: وهو إذا كان العبد له خالصا أحق باستكمال عتاقته، لا يخالطها شيء من الرق. نعم، في هذا الباب قال مالك: باب القضاء في من أعتق شركا له في مملوك. يعني لو كان الإنسان عنده عبد وهذا العبد يشارك فيه غيره، هناك رجل آخر يشتركان في النصف أو في ثلثين أو في ثلاثة أرباع، المهم أن رجلين أو ثلاثة يشتركون في ملكية عبد. ساق مالك حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق. لو جاء أحد الشركاء فقال نصيبي حر، نصيبي حر، أنا أعتقت نصيبي وهو له نصف، إذن هذا العبد سيكون نصفه حرا والنصف الثاني على الرق كما هو عبد. حينئذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي أعتق نصفه إذا كان له مال أن يعطي قيمة النصف الآخر لمالكه ثم يصبح كله حرا. فإذا صار العتق في بعضه صار في كله، طالما أنه يملك. لو أن الذي أعتق يملك قيمة العبد، لو فرضنا العبد بعشرة آلاف هو اعتق نصفه بقي نصف بخمسة آلاف، يقول الشارع ادفع لشريكك الخمسة آلاف ويصبح حرا كله حتى لا تضيع على شريكك نصيبه وحصته، طالما أنه لم يتطوع بذلك. والله إن تطوع خير. لو قال الآخر وأنا أيضا، طالما أنك اعتقت نصفك وأنا أيضا اعتقت النصف الذي لي، هذا جيد. لكن لو قال لا، أنت بهذا جعلت العبد نصف حر وكذا، فالشرع يأمره إن كان له مال أن يدفع له نصف الثمن ويصبح كله حرا. طيب إذا ما كان له مال، الذي أعتق قال أنا ما عندي مال، أنا أردت أن أتصدق بعتق النصف هذا رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن والله ما عندي مال بقي الثمن، فحينئذ يبقى نصفه على الرق والعبودية، ونقول له اعمل وسدد قيمة هذا لسيدك، اعمل ونستسعيه، او يبقى هكذا مبعضا، وهو ما يسمى المبعض، المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. اذا من اعتق شركا له في عبد فهنا حالتان، الحالة الاولى ان يكون مالكا لقيمة النصف الاخر فيعطي هذا الثمن لسيده ويصبح العبد كله حرا. الحالة الثانية ألا يكون مالكا ذلك، ما عنده ملكية في ذلك، فحينئذ يبقى هذا العبد مبعضا، ولو استسعي في سدد ديننا كان خيرا. هذا أصل الحكم، من أعتق شركا له في عبد. ذكر الإمام مالك مسائل تحت هذا، منها ما قال من اعتق ثلث عبد فبت عتقه وهو مريض عتق عليه كله في ثلثه. المريض مرضا مخوفا، المريض الذي ينتظر الموت، تصرفاته في ماله ذكر العلماء انها لا تتعدى الثلث. يعني لو جاء واحد مريض عنده مرض كبد ولا بيعالج من سرطانات عافاكم الله، وهو راجع من جلسة قال أنا تصدقت بكل مالي، بمالي كله، وخرجت من مالي كله، نقول لا، ليس لك إلا الثلث، لأن المرض المخوف مظنة الموت في أي وقت كأنه محتضر، فهذا تعلق بالمال حق للورثة، فالشريعة أعطته حرية التصرف في ثلث المال فقط. هذا ما يسمى بعطية المريض، يكون حريته في ثلث المال فقط، كما لو أوصى، كما لو أوصى بعد موته فإنه لا يزيد على الثلث، كذلك عطية المريض تكون من ثلث ماله. أما الصحيح لو خرج من ماله كله فلا إشكال في ذلك، لو رجل صحيح قال أنا تصدقت بكل مالي، فإن هذا يقع من كل ماله فعلا ولا إشكال في ذلك. قال أنا خرجت من كل مالي، اي واحد لو عنده 100 فدان وقال هذه 100 فدان انا تصدقت بها او انا اوقفتها لله عز وجل، فحينئذ لا اشكال في ذلك لانه صحيح، لم يتعلق بالتركة حق لغيره. لكن لو كان في مرض موته فان تصرفه ينفذ في الثلث كما لو اوصى بعد موته بالثلث. انتبهتم يا اخوان هذه المسألة ولا لا؟ ما الفرق بين عطية المريض والصحيح؟ ها وليقلين عطية المريض والصحيح تنفذ في الثلث. لو خرج من كل ماله كما خرج أبو بكر من كل ماله، قال يا رسول الله ابقيت لهم الله ورسوله. لما قال ماذا ابقيت لذلك ابو بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. طيب وعليه فمن اعتق ثلث عبد فبت اتقاه وهو مريض عتق عليه كله في ثلثه. لو قال انا اعتقت ثلث عبدي فيصبح العبد كله حرا طالما انه لم يتجاوز ثلث التركه. انما لو تركته عبد واحد فقط فانه سينفذ كلامه في الثلث فقط. انما لو عنده عشره عنده عشرين فيصبح كله ايه حرا. فمن اعتق ثلث عبد فمتى اتقاه ومريض عتق عليه كله في ثلثه. يعني اذا كان هذا لا يتعدى ثلث تركته. وذلك انه ليس بمنزله الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لان ذلك الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم يعقد عتقه. وان الذي مات سيده ثلثه في مرضه يعتق عليه كله ان عاش. يعني لماذا هنا قلنا اذا احتق ثلث عبده عتق كله طلبا في ثلث المال؟ لماذا؟ قالوا هذا المريض بخلاف من أوصى بثلث عبد. لو أوصى بعد موته بالثلث ينفس في الثلث. إنما المريض هذا لو أعتق الثلث يسر العتق عليه كله. ما الفرق؟ الفرق إن الذي أوصى بالثلث هذا بعد موته لو أراد أن يرجع رجع، لأن الإنسان إذا أوصى الوصية تنفذ بعد الموت، فلو أراد أن يرجع فيها رجع. يعني أنا قلت مثلا أنا هشام أوصي بثلث مالي الذي هو عبارة عن 1، 2، 3، 4 بعد الموت أخرجه. سمعت خطبة شجعتنا على الوصية وفعل الخير، بعد سنة بعد سنتين بدا لي أن أرجع ورأيت أولادي يحتاجون وتغيرت أوضاع كثيرة، فقلت أنا أريد أن أمزق وصيتي هذه. لا بأس، لأن الوصية لما تنفذ بعد الموت فلو رجع الإنسان فيها في حياتي لا بأس. أما هذا المريض يختلف، وذلك أنه ليس، لأن المريض هذا لو صح جاز أن يعتق العبد كله، جاز أن يعتق العبد كله لو صح. لهذا إذا اعتق ثلثا من عبده صار العتق على الجميع بشرط أن يكون هذا في حدود الثلث. يقول وذلك لأنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لو في الوصية، لأن ذلك الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم يعقد عتقه. وأن الذي بت سيده ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش عتق عليه كله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن العتق يسر عليه كله طالما أنه يملك إيه؟ يملك مالا، لأنه أعتق شركا له في عبد. فهذا أيضا لو عاش لا أعتق عبده كله. المسألة الثانية، من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتثبت حرمته ويثبت ميراثه فليس سيدا يشترط عليه مثل ما اشترط على عبد. لو أن الإنسان أعتق عبدا خلاص لم يعد له ولاية عليه، بقى أعتق عبدا عتقا كاملا بحيث تجوز شهادته وكذا ويعامل معاملة الأحرار، فلا يمارس عليه ما كان يمارس على عبده، لأنه لم يصبح عبدا الآن بل هو حر. فحاصل الباب أن من أعتق شركا له في عبد فإنه يدفع بقية حصص الشركاء إذا كان يملك ذلك ويقدر عليه، فإن لم يقدر على ذلك بقي هذا العبد مبعضا. مبعض يعني تتبعض أحكامه، يبقى نصف حر ونصف عبد. يعني إذا ورث يرث النصفين، نصف حر ونصف إيه؟ عبد. نعم. Thank you. قال: باب القضاء في من اعتق رقيقا له عند موته لا يملك غيرهم. قال: حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن غير واحد عن الحسن بن ابي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق اعبدا له ستة عند موته، فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث ذلك الرقيق. قال الامام مالك: بلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. قال: حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان رجلا في زمان ابان بن عثمان اعتق رقيقا له جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فامر ابان بذلك الرقيق فقسموا اثلاثا، فاسهم بينهم على ايهم يخرج سهم الميت، فخرج السهم على احد الاثلاث فعتقوا. قال الامام مالك: وهذا احسن ما سمعته. نعم. قال: باب القضاء في من اعتق رقيقا له عند موته لا يملك غيرهم. رجل عنده ستة اعبد، فاوصى انه اذا مات عتقوا جميعا. قال: هؤلاء عتقاء. فنحن نقول: الوصية تنفذ في الثلث، طالما انه اعتق عند موته الستة فنحن نعلم أنه عند الموت إنما ينفذ الكلام في الثلث فقط، ينفذ التصرف في الثلث فقط. هذا الرجل اعتق عند موته، فلو اعتق عند موته أو أوصى بأن يعتق بعد موته، سواء اعتقهم عند موته أو أوصى أن يعتق بعد موته، فالمسألتان واحدة، أنه لا ينفذ تصرفه إلا في حدود الثلث فقط. يعني احنا سبق وقلنا بأن التصرف المريض إنما يكون في حدود ماذا؟ الثلث. إنما لو رجل هو في حياته صحيح قال الستة أعبد أحرار، هذا ينفذ تصرفه في كل ماله، إنما المريض ينفذ التصرف في الثلث. كذلك الذي يوصي بعد الموت ينفذ التصرف في الثلث فقط. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسهم بينهم فأعتق ثلث ذلك الرقيق. قد نعمل قرعة ونطلع اثنين فقط هم اللي هيكونوا أحرار والباقي للورثة، اثنين فقط اللي هنخرجهم. فأقام قرعة بينهم وأخرج اثنين، فمن أعتق عند موته ستة أعبد وليس له إلا الستة الأعبد نقرع بين الستة ونخرج اثنين فقط، اثنان فقط ولا نزيد على الاثنين. كذلك لو أوصى بعد موته أنهم يكونون جميعا أحرارا وليس له غيرهم فإننا أيضا لا ننفذ وصيته إلا في حدود الثلث، لا تنفذ وصية الموت إلى الميت إلى في حدود الثلث، ولا ينفذ تصرفه عند موته إلا في حدود الثلث. أما في حال الصحة فينفذ تصرفه في كل ماله. نعم. اللهم إلا إذا جاز الورثة، لو الورثة قالوا لا إحنا سنعتق الستة، الحق لهم، لو تنازلوا عنه فالحق لهم. قال: باب القضاء في مال العبد. قال: حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة ان العبد اذا اعتق تبعه ماله. قال الامام مالك: ومما يبين ذلك ان العبد اذا اعتق تبعه ماله، وان المكاتب اذا اعتق تبعه ماله، وذلك ان عقد كتابته هو عقد الولاء اذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، وإنما ولدهما بمنزلة رقابهما ليس بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب يتبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال الإمام مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما، ولم يؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموالهما. قال: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. يعني أن المال يتبع العبد لكن الولد ما يتبع العبد. طيب، هنا مسألة. قال: باب القضاء في مال العبد. قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: مضت السنة أن العبد إذا اعتق تبعه ماله. العبد إذا اقتبعه ماله. طيب جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله لمن؟ لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إلا أن يشترط ذلك المشتري. إذن مال العبد للسيد، كيف نجمع بين هذا وبين مضة السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله، تبعه ماله يعني يكون ماله له، كيف والعبد وماله في الحديث لسيده إلا أن يشترط ذلك المبتاع؟ نعم، في حال إيه؟ نعم. طب هل احنا الاشكال ما هو؟ هل العبد يملك مالا فعلا في حال سيده؟ ها؟ ممكن يكون في حالة المكتبة، يعني كتب على شيء وخرج يعمل وسعى وكان ملكه. لا، إذا ملكه سيده، إذا ملكه سيده يكون المال له، إذا ملكه سيده. أو يراد بالمال ما كان لازما له كحلة يلبسها وشيء يلبسه مما هو له وليس خارجا عنه، ليس في كسب، فإما أن يكون السيد قد أذن له بذلك فيصبح المال ماله لإذن سيده، أو يكون شيء لازم لا ينفك عن هذا العبد. نعم. قال جامع القضاء. ما توقع حديث الرأس ضعيف بأي تفريغ في مال العبد، لا يكون له تقريبا. سبق معنا حديث في السنة بس ضعيف، لا أذكره، سبق معنا نشوفه. قال جامع القضاء في العتاقة: قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها وهو يستمتع منها ما عاش، فإن مات فهي حرة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. قال الإمام مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا يجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ما يبلغ الحلم، ولا يجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. يعني هذا فيما يتعلق بأم الولد، فأيما وليدة ولدت من سيدها يعني أتاها سيدها فولدت صار لها حصانة، فإنه لا يبيعها ولا يهبوها، هذا على أحد القولين، فهو يستمتع منها ما عاش يستمتع بها، لكن إذا ماتت إذا مات صارت حرة، هذه التي تسمى بأم الولد، يعني إذا أولدها سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها وإنما يستمتع بها ما عاش حتى إذا ولدت حتى إذا مات صارت حرة. وهذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه له أن يبيعه وأن يهبه. نعم. كذلك أيضا إذا ضرب السيد عبده بنار أو أصاب بشيء أعتق عليه، اعتق فإذا مثل به سيده صار حرا. يعني عندنا اخواني هذه الابواب ابواب الرق ليس لها منفذ يصدر لنا الرق من خلاله الا واحد، لكن عندنا المنافذ المتعددة للعتق، فعندنا منفذ الرق واحد ومنفذ العتق متعدد، دل هذا على ان الشريعة تتشوف ولا تشتهي الشريعة أن يعيش الناس عبيدا، وهذا المنفذ الذي يصلون منه الرقيق منفذ لا اختيار لنا فيه، بل هو الذي اختار أن يكون رقيقا، لسنا نحول أحرار إلى أرقاء إلا بسبب شرعي واحد سبب الرق فيه هو الرقيق نفسه، ألا وهو باب الجهاد. احنا ما عندنا رق يأتينا إلى من باب الجهاد، يعني لا يصلح الآن أنا أن أبيع ابنتي وأقول واحد يشتريها بكذا، وأقول لقد كانوا يبيعون النساء، أو أبيع خادمة عندي مثلا، أو أبيع بنت فقيرة، أو إلى آخره. ليس يباع الحر، وهذا من أكبر الكبائر بيع الحر. هذا الأحرار لا يباعون. فإذا قال قائل طيب حكم الإماء هذا، يعني مثلا في دول الخليج أو كذا يكثر عندهم الخدم من كل مكان، هل يعاملون معاملة العبيد؟ يعني ممكن الرجل الكفيل يطأ هذه الخادمة على أنها أمة عنده؟ نقول لا. ليه؟ إيه السبب؟ يقول جاء بها من أندونيسيا أو من ماليزيا أو. نقول ليس عندنا طريق واحد فقط، هو طريق الجهاد. طيب يعني كويس، يعني اللي بتعمله داعش ده ما كويس؟ هو بقى داعش دلوقتي بتقاتل وتجيب وتمتلك العراقيات ويبيعناه في كذا. نقول هذا ليس جهاد، هذا حرب عصابات، هذا ليس جهاد. إنما الجهاد لو جهاد منظم تحت دولة ولي أمر جيش يعلن هذا الجهاد ويقاتل لتكون كلمة الله العليا، ما يأتيه نعم اللي يأتيه يأتي لولي الأمر ولي أمر يوزع، هذا الجهاد المشروع. إنما هذا حرب عصابات، شوية يقوموا بالشيشان، شوية يقوموا بالعراق، شوية يقوموا بأفغانستان، شوية يقوموا بكذا. أو كلما قامت عصابة نعطي لهم هذه الأحكام؟ لا، هذا حرب عصابات، هذا حرب عصابات. ناس أصحاب عصابات يقوون على بعض الناس أو يقوى بعض الناس عليهم، هذا لا تتنزل أحكامه على ذلك. إنما الجهاد الشرعي الذي يقوم به ولي الأمر، تقوم به دولة، هذا الذي يترتب عليه أحكام وعليه. فما ما يصنعون هناك هذا التنظيم، هذا باطل، هذا باطل. فإن قالوا نحن دولة، إحنا أعلننا دولة، تم تعلن، تم أنا الآن أصلا أعلن عن نفسي أنها دولة، دولة. إنما ولي الأمر ومن استتب له الأمر، ولي الأمر من استتب له الأمر وصارت له الشوكة، ليس الذي ما زال يقاتل الناس ويقاتله الناس، ليس الذي يدك دكا من هنا أو هناك، ليس الذي يفعل كيت وكيت. إنما هذا إذا كانت دولة مستقرة واجتمعت على حاكم وسمع له وأطاعه وصارت له شوكة ينفذ أمره في الناس، هذا هو ولي الأمر. أما هذه عصابة قامت، هي عصابة قوية شوية أو عصابة مدعومة أو كذا من هنا أو هناك، هذا لا تسمى دولة. وإن سموا أنفسهم دولة، أنا الآن أسمي نفسي دولة. أذكر في حادث الحرم 1400 لما سيطروا على الحرم اللي هو أصحاب المهد المنتظر، أعلنوا من خلال الحرم أو أرادوا أن يعلنوا من خلال الحرم أنهم دولة وأن عندنا المهد المنتظر وأن أميرنا والمهدي. طيب أي واحد ملحوس العقل يقول كده؟ عاد. وفي فلسطين من فترة قام ناس أيضا في حماس تقريبا في غزة أو كذا وأعلنوا دولة إسلامية منفصلة عن الدولة القائمة. فكل واحد يقوم حول عصابة يعلن دولة، نقول هذه دولة؟ هذه دولة؟ هذه ليست دولة، إنما هذا حرب عصابات. كون العصابة قوية شوية، كون العصابة كذا، هذه لا تعطى الأحكام، لما تعطى أحكام الإمامة لمن له الشوكة والسيطرة وصار ينفذ أمره في البلاد. فإذا نفذ أمره في البلاد وصارت له سيطرة وصار له كذا، هذا ولي الأمر. إن أعلن الجهاد الشرعي، أعلن الجهاد الشرعي فما ترتب على ذلك فهو شرعي. إنما كل من يسيطرون عليه من النساء والرجال وكذا يقول هؤلاء عبيد أو هؤلاء إماء، الأمة الفلانية سنها من كذا كذا بسعر كذا، والأمة الفلانية من سنها كذا كذا بسعر كذا، هذا زنا والعياذ بالله، هذا زنا. فاحنا عندنا طريق واحد فقط لمسألة الرقيق. ايه الطريق؟ هو طريق الجهاد الشرعي. غير كذا اي واحد يقول انا هذه اما هذه كذا، نقول الكلام باطل. طيب وهؤلاء الذين يأتون ارقاء عن طريق الجهاد ما اتينا بهم مرة واحدة، وانما عرضنا عليهم الاسلام وتبقون احرارا ولكم المسلمين اسلم. طب اذا ما اسلم يبقى ادفع الجزية وتبقى على النصرانية، تبقى على اليهودية، لكن ادفع الجزية وتبقى حرا كمان. لكن ما دفع الجزية لا قبل الإسلام ولا دفع الجزية، حينئذ نضع السيف. فإن وضعنا السيف وما يأتينا منهم فهو عبد. يبقى متى يأتينا الرق في حالة واحدة فقط، سبب واحد فقط هو الجهاد. ما لم يكن جهاد ما في رق، هذا واحد. اثنين، أنه يأتينا في الجهاد في المرحلة الأخيرة الثالثة بعد الإسلام والجزية. إن أبى الإسلام والجزية فالقتال الذي يحصل لنا من ورائه هؤلاء الأرقاء. إذن المنفذ ضيق واحد، والواحد أيضا مرتب يعني ضيق جدا. أنا أقول هذا دفع لمن يقول بأن الإسلام جاء بالرق، وأنتم عندكم عبيد، والإسلام جاء بالرق، ورق الإسلام ما جاء بالرق. إن الإسلام جاء بالإسلام وهداية للناس، وأن يبقى الناس حرارا. أما بعد، من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم فيك الله أجرك مرتين. كذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تبقى اليهودية تبقى النصرانية، لكن أعطي الجزية. فالإسلام يعلى ولا يعلى عليه حتى نتمكن من دعوتك لتدخل الإسلام طوعا لا كرها. إن أبيت لهذا وذاك نعم نقاتلك على الإسلام، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا تعرض بين هذا النص وبين نص الجزية. فأمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب إذا ما كانوا ذلك نأتي بآيات الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه سبب القتال، ولكن صفة هذا القتال إن أعطوا الجزية فإننا نتركهم على ما هم عليه. لكن تعال بعد إلى منافذ العتق. فعندنا منافذ العتق متعددة، منها واحد قتل رجلا خطأ يبقى تعتق رقبة، واحد جمع مرض في نهار رمضان اعتق رقبة، واحد حلف يمينا وحنث فيه اعتق رقبة، واحد كذا اعتق رقبة، كل شيء اعتق رقبة. وفوق ذلك استحباب عتق الرقاب واستحباب المكاتبة، كتبوا من علمتم فيهم ايه خيرا. يبقى احنا عندنا مصادر عديدة جدا جدا جدا لعتق هؤلاء الأرقاء. وأما المنفذ في أخذ الرقيق فهو منفذ واحد منظم، ألا هو منفذ الجهاد، ومنظم أن يكون ذلك بعد الإسلام وبعد الجزية. لكن إذا رفضوا الإسلام ودفعوا الجزية نقول هؤلاء عبيد؟ لا، هؤلاء أحرار كما هم، هؤلاء أحرار كما هم. إنما يأتي العبد فقط في حالة القتال مع المسلمين بعد أن يرفض الإسلام وبعد أن يرفض الجزية. وبهذا تستأصل شبهة إن الإسلام جاء بالرق، والإسلام أنتم تقولون تعبيد الناس لرب العالمين، وأنتم أتيتم بعبودية الناس للعباد وكذا وكذا. نقول إحنا أتينا بهم ليعبدوا رب العالمين، لأن الواحد ربما إذا علم أنه سينقتل وأخذ سيكون عبدا ربما دفعه ذلك إلى الإسلام. فنحن عندنا السيف من أجل الإسلام، وعندنا الرق من أجل الإسلام، ليس لأن نتملك رقاب الناس، وليس لأن نذبح الناس، إنما لنحمل الناس على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن لم يحمل طوعا حملناه كرها، عسى الله عز وجل أن يشرح صدره بعد ذلك. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، اليوم أنا بجيبه غصب عنه، بجيبه من قرنه بالسلاسل، لكن قد يقع الإسلام في قلبه. عجبت لقوم يقادون الجنة بالسلاسل، ثم ما جاء مقيدا وربط في المسجد بعد 3 أيام خرج مسلما موحدا. فعجبت للقوم يقادون الجنة بالسلاسل. فالإسلام ما يدعو إلى هذا ولا يوسع الباب من أجل امتلاك البشر والتشفي في ذلك، إنما الإسلام يوسع دائرة العبودية لله عز وجل، ويوسع دائرة عرض الإسلام. حتى عبد هذا إذا جاء ففرصة أن يسلم، حينما يكون عند سيد المسلم فرصة أن يسلم وفرصة أن كذا، وإذا أسلم وأحسن فإنه فرصة أن يعتقه سيده وهكذا. احنا عندنا الإماء، شوف بريرة رضي الله عنها، ألم تكن أمة بريرة؟ لكنها صارت بريرة من النساء اللواتي يذكرن في الكتب، وتقول بريرة نزلت فيها 3 سنن، سنن من سنن الإسلام وأحكام من أحكام الإسلام أنيطت ببريرة رضي الله عنها. أما السنة الأولى لما اعتقها، لما كتبها أولياؤها على 9 أواقي تسدد كل سنة أوقية على أن يكون الولاء لهم بعد ذلك. فلما بلغ الأمر إلى عائشة قالت عائشة إن شاءوا عددتها لهم عدا على أن يكون ولاؤك لي أنا أعطيه نقدا بدلا من 9 وقي كل سنة أقي، لا أنا أعطيه إياه نقدا وفي نهاية يكون ولا أوكي إيه ولا أوكي لي. فرفضوا رفضوا ذلك وأعلموا بالحكم ولكنهم رفضوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها ولا يكون لهم ولا، وقال ما بالي وقال من يشترطون شروطا ليس في كتاب الله الحديث. الأمر الثاني وقال النبي إنما الولاء لمن أعتق، هذه السنة الأولى، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. يعني الولاء يعني تريته إن مات وليس له عثرة، لأنه لأن الولاء لك يا من أعتقت أنت ولي النعمة، فإذا لم يكن لهذا الميت أحد يرثه فنأتي بولي النعمة يرثه، ولي النعمة عليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى الذي كان سببا في عتقه، فنقول يأخذ تركته. طيب ومن عصبات الثاني، سنة الثانية لما دخل النبي يوما فوجد عندها لحما تطبخ لحما، قال ما هذا يا بريرة؟ قالت هذا لحم تصدق به على بريرة، أو قال النساء ما هذا؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، هاتوا ناكل، لأن النبي طبعا يحرم عليه الصدقة هو وآل بيته، لكن قال هو خرج لبريرة إيه؟ صدقة، إنما بريرة بتعطي إيانا هدية، هدية. فإذا تحول الأمر من الصدقة إلى هدية جاز للنبي أكله صلى الله عليه وسلم. فهنا دل على افتراق الحكم بين الصدقة التي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد وبين الهدية التي تجوز للنبي، فلقد كان يهدى له صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث أن بريرة كانت متزوجة من عبد، فلما عتقت تركت العبد، تركت زوجه مغيث وكان حبا شديدا يمشي وراء في الطرقات، يا بريرة ارجع يا بريرة لا تتركني يا بريرة، حتى كان يسيل تسيل دموعه على خده، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرق لذلك، النبي رق له وكلام بريرة ما ترجع يا بريرة. قالت يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ أنت تأمرني أرجع؟ أرجع ولو كنت كريهة له، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما هو المسلم لا ينفذ إذا كان الأمر يوافق هواه، ويعرض إذا كان الأمر على خلاف هواه، لا، المسلم يمتثل الشريعة وافقت هواه أو خالفت، لأن المسلم ينبغي أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتخير من الأوامر. يجي أبوه يموت يقول لك نورث مراث شرعي، لا المراث الشرعي يبقى أحسن لي، عايزين الشرع تعالوا بنا نروح للشيخ زيد. طب ولو إن الشرع هذا هينقص هتروح للشيخ زيد هيقول لك البنات هياخدوا والبنات مش هيعملوا، احنا عايزين نروح للحاج متولي، الحاج متولي ما بيورثش البنات، إنما الشيخ فلان بيورث إيه بالملي، حتى الطبخة اللي في البيت هيقول للذكر مصحابه أنت إيه، لو بقى كيلة رز يبقى نتذكر مصحابه، انما الحاج متولي معروف، الحاج متولي راجل عمدة في البلد، معروف البنات عيب ياخدوا البنات، ده عمل العيال دول الاولاد، عندناش بنات تاخد في الارض وتاخد في كده، ولكن يبني دي البنت 15,000 جنيه وخلاص كده شروة، عاجبها مش عاجبها او محطوطين في الفريزر لما ايه لما توافق، هذا الحاج متولي. فالرجل اذا عايز الحاج متولي بيروح الحاج متولي، اذا عايز الشرع بيروح ليه الشرع. امس حصلت مساله في قتل خطا هنا، كنت انا في دمياط اتصلوا علي الناس قلنا عند البيت عايزين الديه، ما هو الديه طبعا 100 ناقه تعملها مثلا مليون النهارده، مليون اما يكون قتل خطا بينزل شويه، قول مثلا 600,000، قول 500,000، قول 400,000 خلاص، لكن غير كده مش هياخد. طبعا عند الناس لا، عند الناس ده الله غفور رحيم، ده ما كانش يقصد، او يقال مثلا عند الناس خلاص خد 50 خد 20 خد 30. فاتصلوا علي قلت الاول العفو طالما المساله خطا والراجل ما والشاب هذا ما يقصد او كذا، الاول انتم مندوبوا العفو، لان العفو يندب اليه حتى في القتل العمد، حتى القتل العمد يندب العفو الى العفو طالما ان المساله ليس فيها تجرؤ. طيب بعد ذلك نعم هذه فيها دية، الدية 500,000 وتفاوضوا إن شاء الله يبقى 50,000 وراعوا الناس، إذا كان الناس فقراء خذوا منهم إيه على قدر الحال 50-30-20 كذا، لكن الحكم لهم هو 100 ناقة على أوصاف معينة يمكن تقدر الآن بحوالي نصف مليون الآن مثلا. فالشاهد أن بعض الناس حسب الهوى، إذا كان له هوى في الشرع قال أريد الشرع، إن كان له هوى في الحكم العرفي قال أنا أريد الحكم العرفي، وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الإنسان يقدم يقول يا شيخ أنا أريد الشرع ولو علي، لو قلت أنا أخرج من كل مالي الآن أقول سمعا وطاعة لربي، مثل ما قال معقل بن يسار، معقل بن يسار لو أخت طلق زوجه وقال إحنا كرمناك وفعلنا معك والآن تهين أختنا لن تعود إليك، وأراد رجل أن يرجعها أبدا، أبى معقل بن يسار أن ترجع أخته له، قال إحنا كرمناك والآن أنت تفعل معنا وكيت وكيت وكيت، فأنزل الله عز وجل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرهن إن كان زوجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني لا تمنع، لا يمنع ولي ولا يعضل أخته، لا يمنع ولي أن تعود أخته أو ابنته إلى زوجها إذا أراد ذلك. فدعا النبي معقل بن يسار، تعالى معقل وقرأ عليه الآية. ماذا قال معقل؟ قال يا رسول الله أصل الأمر ليس كما تظن، أصل الأمر كذا، أصل أنا، أصل وكان، أصل وفعل، أبدا. ماذا قال معقل بن يسار؟ قال سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، وأرجع أخته مباشرة سمعا لربي وطاعة. فالمسلم لا يتخير من الأوامر، إنما كما قال تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقولوا سمعنا وطاعنا. النبي رب الأمة على هذا، ولهذا مر معنا أمس أثر في تعليقات ابن باز على اقتضاء صراط المستقيم كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما نزل قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله، جاءوا للنبي قال يا رسول الله كلفنا بما نطيق، كلفنا بالصلاة صلينا، بالصوم صمنا، بالزكاة زكينا، كل شيء كلفنا به فعلنا، أما هذا يا رسول الله ما نطيقه، ما في أنفسنا هذا، ما نحدد به أنفسنا نحاسب عليه. صعب هذا، كيف نمتثل هذا الأمر؟ فماذا قال النبي؟ بأبي هو وأمي أعظم مربي لأعظم أمة. قال لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قولوا هذا. فصار الصحابة يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وبقوا على هذا فترة من الزمن حتى ذلت بها ألسنتهم. خلاص كل صحابي يقول سمعنا وأطعنا، خافوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا، حتى صارت أشهر كلمة في المجتمع سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قد فعلت. حتى إذا ذلت بها ألسنتهم ولانت بها قلوبهم أنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال النبي إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا سمعنا وعصينا. الله أكبر. الربا حرام، ما يجوز البنوك، يبقى ينبغي نقول سمعنا وأطعنا. ما في بقى شيء أصل الضرورة الاقتصادية، أصل الاقتصاد يقع، أصل مش واخد بالك، أصل الفائدة لما تكون مش عارف إيه، أصل يا أخي دعنا من هذا، لا تصفصت، قل سمعنا وأطعنا. الحجاب الشرعي، أصل الحجاب أصل ما كانش، أصل كلام النبي، أصل الأيام دي، أصل المرأة تعمل إزاي، هي المرأة تعمل وهي مجلبابة بالجلباب الأسود لن يتسنى لها، وبعدين المرأة هتكون إزاي ولية أمر وهي محجبة، وبعدين المرأة ما تكون مهندسة تنزل إزاي في الطرق وتجس الطريق وهي بجلبابها الأسود، أصل ده يعطل، أصل ده يعمل. قل سمعنا وأطعنا، لا تقل سمعنا وعصينا. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى وإذا سألتمونا مثلا فاسألوا وليضربن المخبرين على جوبهن، فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغرباء. نزلت الآيات النهاردة صلاة الفجر كانت النسوة متجلببات بالزي الشرعي، سمعنا وأطعنا. فقالت يا رسول الله أمر تشفع أو تأمر؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، طالما أنك تشفع لا حاجة لي فيه. فدل هذا على أن أوامر النبي منها ما يجب تنفيذه ومنها ما يكون النبي شفيعا، فالعبد مخير في هذا. فتارة فتارة قد يوافق الإنسان على شفاعة النبي إذا كان يطيق ذلك، وتارة له أن يرفض. فاطمة بنت قيس وافقت أن تتزوج أسامة بن زيد لما قال لها النبي أما معاوية فصعنوقه لما له وهو عربي أصيل، وأما أبو جهل فرجل يضع عصاه وهو عربي أصيل، انكحي أسامة، وأسامة مولى ابن مولى. قالت فنكحته فبارك الله لي فيه، فبارك الله فيه. فيعلق شيخ ابن باز على هذا الموضع عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيقول هذا أفضل ما يكون وأعظم ما يكون، السمع والطاعة، أن الإنسان يسمع يقول سمعنا وأطعنا. ومن فعل ذلك، من فعل السمع والطاعة، من فعل ذلك جعل الله عز وجل له مخرجا ويسر الله سبحانه وتعالى عليه الأمور. إن قلت سمعنا وأطعنا وخرجت من مرادك وهواك إلى مراد الله عز وجل وشرعه، اعلم أنه سيأتيك من الخير والبركة ما الله به عليم. إذن قال المجتمع سمعنا وأطعنا وذلت بها الألسن واعتقدتها القلوب، فحينئذ أنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فصارت السنة الثالثة أن بريرة رضي الله عنها صار فيها سنة، وهي أن الأمة إذا عتقت تحت العبد خيرت بين البقاء معه وعدم البقاء معه. هذه بريرة أمة. فيقال بعد ذلك الإسلام جاء بالرق، الإسلام جاء بعتق الأرقاء الذي كان موجودا عندهم. أما كان عند المشركين الرق؟ أما كان عند هؤلاء الرق؟ لكن الإسلام جاء ليوسع منافذ العتق وضيق منافذ الرق، فليس له إلا منفذ واحد وهو الجهاد. والجهاد ليس مطلق الجهاد هكذا، وإنما بعد عرض الإسلام ثم الجزية، فلبى الإسلام والجزية فحينئذ الرق ثم يوسع منافذه في العتق بعد هذا. ولا يفرق بين الأم وابنها في الرق، يعني ما يبيع الواحد امرأة ويبيع ابنها الواحد ثاني، لا لا تفرق بين الأم وبين ولدها، إذا بعتهم معا وإلا فلا يجوز لك أن تحرم أما من ولدها ولا ولدا من أمه. وأيضا كما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي قال لأبي ذر لما عير رجلا بأمه قال يا أبا ذر عيرته بأمه إنك مر فيك جاهلية. فلوقي أبو ذر بعد ذلك وعليه حلة وعلى غلامي حلة. قيل له لما تفعل هذا أبا ذر؟ يعني أنت وعبد تلبسان لبسة واحدة، لما تفعل هذا؟ فقال لقد عيرت رجلا بأمه. فقال النبي إنك مر فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه، العبد يسمى كده أخ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولتكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. بالعكس، ده احنا نشرح الرق على المنابر، ده احنا نواجه العالم كله بفقه الرق في الإسلام. إن فقهنا لم يضعه رجل ولم تضعه مؤسسة ولم يضعه مجلس ولم يضعه البشرية كلها، إنما منهجنا الإسلام وضعه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق وهو يعلم ما يصلح الخلق. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ إحنا لا نخفي شريعتنا ولا نتوارى خجلا ولا نستحي من ذكرها، إنما نخطو بالرق الذي هو معلم عظيم من معالم رحمة الإسلام، إنما نخطو بالجهاد والقتال الذي هو معلم عظيم من معالم الرحمة، وعتق الناس من عبودية البشر إلى عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى ليكون الدين كله لله. إن الإسلام لم يشتهي سيفا، بل قال النبي لأسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، وهو يريد قتل أسامة، لكن لما غلب أسامة وقتله عاتبه النبي عتابا شديدا، لا تقتل يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله. فإن الإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء وقطع الرقاب، إنما الإسلام دين رحمة يريد أن يتبع الناس هذا الدين العظيم ليخرج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. إننا لا نستحي أن نذكر الرقة وأن نذكر السيف وأن نذكر كل هذا طالما أن ذكرنا له على وفق شريعة ربنا سبحانه وتعالى، لا على وفق شريعة دخيلة ولا على وفق جهل تصنعه بعض التنظيمات المنحرفة كداعش ولا القاعدة ولا هذه الجماعات والطوائف التي شوهت الإسلام وشوهت صورة الإسلام وجعلت الإسلام إسلاما دمويا عند الناس، إسلاما يحرص على قتل أبرياء، إسلاما لا يراعي عهودا ولا مواثيقا ولا غير ذلك، إسلاما لا يراعي رأفة ولا رحمة ولا يبالي بدعوة الناس إلى رب العالمين ولا ذكر الطرق التي تنشرح صدور الناس بها للإسلام. لا، ليس إسلام داعش ولا إسلام تنظيم القاعدة ولا طريقة هؤلاء، نما هو إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي ما رفع سيفا إلا على وفق كتاب هاد، فيجتمع عندنا الكتاب الهادي والسيف الناصر، الكتاب الذي يحركه النص، الكتاب الذي يخرج السيف الذي يخرج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قبح الله قوما استغلوا مثل هذه التصرفات كهؤلاء العلمانيين والزنادقة على قنوات فضائية وقالوا ما أنتج داعش ولا كذا إلا صحيح البخاري وإلا صحيح مسلم وإلا الكتب هذه وكتب المسلمين هي التي أنتجت هذا الإرهاب. ولهذا رأيت صورة ما أقبح في إحدى الجرائد وهو يرسم صورة صحيح البخاري، غلاف صحيح البخاري، وكأن غلاف صحيح البخاري عبارة عن باب، فيخرج من هذا الباب الرجل الملتحي والمرأة المنتقبة. صور هذه الصور وهذا هذه الصورة كأنه يقول ما خرج هؤلاء إلى صحيح البخاري، فالعيب في صحيح البخاري والعيب في صحيح مسلم والعيب في كتب المسلمين. فهذا كله عداء، عداء للإسلام الحقيقي، عداء للإسلام الحقيقي، ويتجرون بهذا الإسلام الإيه الحقيقي. ما علاقة البخاري وما ذنب البخاري في أن تخرج داعش؟ البخاري إنما حوى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام الغض الطري. البخاري ما يخرج إرهابيين، البخاري يخرج عباد الله عز وجل مستقيمين. وهل ديننا يبعد عن البخاري؟ إذا تركنا البخاري فما هو ديننا؟ وإذا تركنا مسلما ولا أبا داود والترمذي ولا سيه فما هو ديننا؟ كالروافض لا بخاري عندهم ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي ولا ابن ماجه ولا كذا، ولهذا صاروا عبادا للشيطان. إنما عندنا البخاري يخرج هذا. حتى سبحان الله ينتقدون يقول الأظهر، حتى الأظهر إرهابي، هم يقولون كذا الأظهر، حتى الأظهر إرهابي عندهم. ليه؟ يأخذون مقاطع من بعض الكتب زي يقولك متن أبي شجاع فيه أن المرأة مهانة وأن الرجل والسيد كل شيء. الكتاب هذا حيث أن يبرز صورة الرجل في صورة السيد وأن تبرز المرأة في صورة ماذا؟ في صورة الأمة التي لا قيمة لها ولا كذا ولا كذا. ثم يذكر هذه الأشياء. لماذا ندرس كتابا في هذا العصر يقولون هكذا؟ لماذا ندرس كتابا في هذا العصر في عصر التقدم والمدنية وهذا الكتاب قد مر عليه مئات السنين؟ ما فائدة أبواب الصلاة والحج وكذا في هذا العصر الذي نعيش فيه؟ فهؤلاء زنادقة والعياذ بالله، هؤلاء زنادقة منافقون نطقت أنفسهم مغترفة بما في قلوبهم، فظهر الكفر على ألسنتهم، ظهر الكفر على ألسنتهم. نعم. إيه نعم. وإنما هو من باع عبدا وله مال وله مال. وقال ابن القيم في هذه السنة، وهذا الحديث يعد من أفراد عبيد الله، وقد أنكره عليه الأئمة، حتى قال الإمام أحمد هذا يروي عبيد الله بن جعفر وهو ضعيف في الحديث كان صاحب فقه، وأما في الحديث فليس في القول. تمام. لفظه اللي هو من باع، من أعتق عبدا وله مال فماله للعبد إلى أن اشترى، كما بين من قبل، أو يحمل هذا على ما إذا ملكه سيده إياه. ملكه إياه، أو كان له مال لا ينفصل عنه مثل حلة يلبسها أو شيء يلبسه. نعم نعم نعم. كما بين من قبل أو يشمل هذا على ما إذا ملكه سيده إياه، ملكه إياه أو كان له مال لا ينفصل عنه مثل حلة يلبسه أو شيء يلبسه. نعم نعم نعم. مفرد أو مفرد، من جاهل أو من متجاوز، غالي بين الغالي والجافي. فليقول الإسلام ما في رق أصلا، ما في رق، لا الإسلام في رق، من اللي قال ما في رق؟ بس رق متى وكيف؟ نعم الإسلام فيه تعبيد الناس لرب العالمين، حيث ما كانت وسيلة في هذا وسيلة شرعية لتعبيد الناس لرب العالمين فإدرس لا ما جاء بها. نعم نعم أي نعم، هذه مسألة خلافية. التي ما يصح في الإجماع، هذه مسألة خلافية ما يصح في الإجماع. الإجماع على البيع ولا على عدمه؟ لا، هذا قول الصحابة، فيها خلاف. بعض الصحابة يرى أنها تباع، أظن هذا مروى عن علي وغيره. أي نعم نعم، ما أظن، أظن الخلاف فيها ثابت وقوي، ولا زالت الأمة تناقض الخلاف فيه. الإجماع المحكي هذا ما أظنه يصح فيه. نعم، لأنه حكم بيع الأمهات هذا ما زال أهل العلم يختلفون فيه. نعم، حتى كتب الفقه التي تذكر الخلاف يذكرون فيها الخلاف. شوف كده أبو هبيرة إجماع الأئمة الأربعة واختلافه، ذكر هذه المسألة. نعم، الخطاب يقول إيه؟ أنا بيع أم الولد فاسد، يعني أن البيع هو الفاسد. نعم أن البيع فاسد، لكن هذا ثابت عن علي. هل كي اختلاف الأئمة الأربعة؟ نعم. باب ما يجوز من العتق في الرقاب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت قتلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال عمر يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان. قال وكنا نتطير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يضرنكم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث من بعد الموت؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها إذا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن المقبوري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن الرجل يكون عليه الرقبة هل يعتق فيها ابن الزنا؟ قال أبو هريرة نعم ذلك يجزئه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن فضالة ابن عبيد مثل ذلك. نعم ففيها عتق استحباب عتق المؤمنة كما في حديث معاوية بن حكم. نعم. طب ما علاقة أثر قال عمر يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا ناتي الكهان فقال له رسول الله لا تأتي الكهان؟ قال كنا نتطير فقال رسول الله إنما ذلك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يضرنكم. علاقة هذا بالله؟ قال عمر نعم وهو معاوية في الايه الحديث قال عمر وهو معاوية بن الحكم عن عمر ابن الحكم هو معاوية هي معاوية بن الحكم وأظن يقصد عمر تحت معاوية يكون هذا خطأ عن عطاء عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف هذا عن معاوية بن الحكم هذا خطأ ايوه هذا قال في حاشية اخرجه يحيى في روايته كذا والنسائي في الكبرى كذا عن قصيبة عن الحاج المسكين عن بطلان القاسم كلاهما قصيبة بن القاسم عن مالك به وروى يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمون عن صد يسار وقال عن معاوية ابن الحكم. نعم فقال معاوية رسول الله اشياء كنا نصنعها اذا هذا معناه انه تابع لهذا الامر يعني أنه سأل عن النبي عن أشياء منها أنه سأله عن هذه الجارية لما نطم خدها وقال يا رسول الله علي عتق رقبة أفأعتقها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أين الله ومن أنا. نعم ففي استحباب عتق المرأة المؤمنة وأن العتق يكون للمرأة المؤمنة. نعم نعم محمد بن حسن اللي هو قوي اقرأ تعليق على هذا الموضوع على هذا الموضع اللي هو بيع الأمهات قال ايه رحمك الله اللي هو البيع ولا عدم البيع اي نعم لا مسألة خلافية هي ما زال صحيح ان الراجح انه لا انها لا تباع بل يستمتع بها طيلة حياته فان مات عتقت صارت حرة لكن مسألة خلافية يدخل فيها العلماء والفقهاء الخلاف. نعم فالاجماع المحكي فيها الذي نعتقد انه لا يصح. نعم نعم يعني هذا واحد نعم من اسمه صحيح والقصة مشهورة الحديث مشهور حديث معاوية بن الحكم السلمي أشهر من من الشمس في الدنيا معروف قصة معاوية. نعم نعم نعم نعم هذا وهم نعم به وبه قال ابن عباس اللي هو بايه بالبيع. من القائل هذا؟ ابن اين ابن غيان. كيف رجع؟ هات كده اقرا. لكن حتى ولو ما يخفى هذا عن أئمة مالك والشافعي وأحمد. فإذا هذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي هم أطلع الناس على مواضع الإجماع. أطلع الناس على مواضع الإجماع. نعم. قال باب ما لا يجوز في العتق في الرقاب الواجبة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة. يعني هذه فائدة في كلام الغيان أن حكاية الإجماع بعد الاختلاف السابق أن هذا ما يصح. حكاية الإجماع بعد الخلاف إذا ثبت خلاف الصحابة كما قررنا من قبل أن الإجماع يكون على الاختلاف. الإجماع يكون على الاختلاف يعني إقرار لإيه؟ الاختلاف. ولا نحدث إجماعا بعد اختلاف كما أننا لا نحدث اختلافا بعد الإجماع. أيوة عبد اللطيف. نعم ناخد ثبت ايه يعني في قواعد صحيحة بس اثبت هل فعلا سبق الاتفاق على هذا. وانما ما رآه علي هنا رأى علي ان هذا من قبيل المسالك فقط مسلك يعني ما يريد اختلاف فهو مسألة اجتهادية فيمضي على ما مضى عليه الناس لا يريد اختلاف هذا مسلك ليس أنه راجع عن علمية المسألة نفسها. نعم. ولهذا تلقت الأمة مثل هذا. من الذي حكى الإجماع؟ عبد اللطيف من عندك من الذي حكى الإجماع في هذا؟ قال هذا الإجماع حكوا الإجماع. نعم. وكيف وجهوا هذا الكلام؟ خلاف المسألة. إيه نعم. قال باب ما لا يجوز في العتق في الرقاب الواجبة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة أتشترى بشرط؟ فقال لا. قال الإمام مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يشتريها بشرط على أنه يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة للذي يشتريها لأنه يوضع عنه من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال ولا بأس أن يشتري الرجل الرقبة في التطوع يشترط أنه يعتقها. قال الإمام مالك إن أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها يهودي ولا نصر أن يعتق فيها يهودي ولا نصراني وأنه لا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا بأس بأن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لأن الله عز وجل يقول فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاق. يعني إن جاز في رقبة اليهود والنصران في اليهود والنصران أن يعفى عنه ابتداء هذا لولي الأمر جاز عتقه بعد ذلك ويكون هذا من باب تأليف قلبه على الإسلام وتأليف قلوب قومه ومن وراءه على الإسلام. نعم. وأما الرقاب الواجبة هذا من قبيل الصدقة والصدقة لا بأس بها تعطى للكافر إذا كانت هناك مصلحة في هذا. نعم. وأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال الإمام مالك: وكذلك إطعام المساكين. هذا شيء، هذه قاعدة طيبة، يعني الرقاب الواجبة يجب عليك عتق رقبة مثلا في كفارة القتل الخطأ في كذا، الرقاب لا تعتق في كل هذا، إنما هي الرقاب المؤمنة. ولهذا النبي قال لمعاوية بن الحكم، قال الأمة أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والعلماء على أن المطلق يحمل على المقيد في عتق رقبة، أي عتق رقبة مؤمنة. أما التطوع فيجوز عتق غير المؤمن. هذه فائدة طيبة جدا، هذه فائدة طيبة، يعني فرق بين العتق الواجب يجب عليك العتق فيه، فهذا إنما تعتق فيه رقبة المؤمنة. معنى ذلك أن الرقبة المؤمنة عتقها أوسع بكثير جدا من الإيه؟ من الرقبة غير المؤمنة. وأن رقبة غير المؤمنة يجوز عتقها إذا كان من باب التطوع والصدقة وتأليف القلوب وكذا، كما يجوز المن عليه أصلا من أصله، يجوز المن عليه بالإيه؟ بالحرية وتركه أصلا، فإما منا بعده وإما فداء. نعم، ولي الأمر مخير بين هذا وذاك. قال الإمام مالك: وكذلك إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم في الكفارات إلا المسلمين، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. الله أكبر، هذه فائدة عظيمة جدا، سواء في الرقاب أو في الإطعام. لما يقال في إطعام مسكين لا يدخل فيه إطعام كافر، يعني إطعام مسكين منكم أيها المسلمون، لكن أنت تريد صدقة تتطوع بها ده باب آخر، تطوع أنت باب آخر. أما فيما يلزمك من الكفارات من كذا، فإنك تعتق الرقاب المؤمنة وتطعم مساكين المسلمين، تطعم مساكين المسلمين. أما باب التطوعات والصدقات هذا باب واسع آخر، نعم يدخل فيه المقاصد، لكن بشرط ألا يكون هذا على حساب الدين، لا تعتق رقبة أو لا تطعم مسكينا يهوديا أو نصرانيا من باب ماذا؟ من باب أنك تريد أن تقول لا فرق بين ديننا وبين دينهم، تقارب بين الأديان، لا هذا لا، لأن هذا من اعتقده كفر والعياذ بالله. لكن لو أنك تؤلف قلبه على الإسلام، لو أنك تريد أن ترسل للكفار رسالة في رحمة الإسلام، بدل ما ترسل السكين هتخرج من الشاشة تقول نحن نأتي إلى روما وما أدري إيه وبعست بالسيف وكذا، بدل ما ترسل السكين اللي تخرج من الشاشة أرسل تعليم الإسلام الصحيح، تعليم الإسلام الصحيح. حتى لو حصل هذا، لو افترضنا أننا دولة إسلام ونريد أن نقيم حدودا مثلا يعني على غير المسلمين، لا نقيم على الشاشات في وقت تشوه فيه صورة الإسلام، ده لو افترضنا أنه جاز القتل من إمام المسلمين في دولة الإسلام، ما يقتل أمام الناس هكذا إلا إذا رأى مصلحة في هذا. لكن الأصل أنك تتعامل مع قوم، هؤلاء القوم ما يفهمون عن الإسلام شيئا، فلا تعطيهم تلك الرسالة، بل عكس تعطيهم رسالة تحببهم في الإسلام وتدعوهم إليه. ولهذا أخرجنا نصيبا من زكواتنا لهؤلاء حتى نفتح قلوبهم، اسم سهم مؤلف قلوبهم في مشروع اسم تأليف قلوب هؤلاء على الإسلام، مش صد حتى المسلمين عن الإسلام. نعم. قال: باب العتق عن الميت. جهال والله الواحد خاف يا أخوان، الواحد طالب علم هو بدرس وخايف، ما بالك بقى النصراني واليهودي ولا المسلم، الواحد خايف السكينة دي في وشه ولا من في أي حاجة، والله خايف. ما هو أصوها تأويل، هو تقول يا شيخ أنت مستثنى ما شاء الله عليك، أما يجي يقول ده الشيخ هشام بيدرس، لو قتلوا كل الناس يسيبوك انت عشان تبقى تدرس. لا يا اخويا، بنا سيبدأون، انت اللي مجمع الناس حواليك وتتكلم عن داعش والقاعدة وكذا، بنا سيبدأون. اما بدأوا بعثمان قبل الامة وهو افضل الامة، اما بدأوا بعلي قبل الامة وهو افضل الامة، اننا نعرفهم جيدا انهم اتباع ذي الخويصرة، أشهى دماء عندهم دماء العلماء الذين يخالفونهم، دماء طلبة العلم الذين يخالفونهم، دماء الصالحين الذين يخالفونهم، هذه أشهى دماء عندهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وما ليه النبي قال لأن الله رسول لأقتلهم قتل عاد وهم شر قتل تحت أديم السماء؟ ليه؟ لأن هؤلاء يضعون السيف في الأمة لا تحشون برها. تقول لي هذا فلان شيخ ولا فلان كذا، في أفضل من علي المبشر بالجنة؟ من الشيخ اللي على وجه الأرض الآن قال فيه النبي فلان في الجنة؟ ما في أحد قال النبي في علي هو في الجنة، في عثمان هو في الجنة. من الذي أعطى الإسلام من ماله حتى أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه عثمان. من الذي صاهر النبي صلى الله عليه وسلم وتحبب إليه النبي وتودد لما تركوا على أهل المدينة فتكلم قوم فلحق به علي وكانوا يظن أن النبي لما تركوا لهوانه عليه، فقال له النبي يا علي يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أنا لما أخلفك على القوم يا علي كما خلف موسى هارون، ألا ترضى أنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون غير أنه لا نبي بعدي؟ ومع ذلك يقول قاتله أتمنى أن تكون لي 100 نفس تقتل في علي. يا الله ليه 100 نفس في علي؟ يعني هو يستصغر نفسا واحدة في علي. هؤلاء إننا نعرفهم جيدا هؤلاء ما يتحاشون في هذه الأمة برا ولا فاجرا. تقول لي بعد هو يقول أنت بتقرأوا ولا بتكتبوا؟ ده بالعكس أنت حجر العثرة لنشر فكري، أنت الكافر الحربي، أنت كافر الحربي. حتى لو أنك شوف عندك 100 سنة فيقتل الشيخ إذا حارب، ولو امرأتك معك تقتل المرأة، معناها لا تقتل في الحرب لكن تقتل المرأة ليه؟ لأنها نزلت إلى ساحات الوغى. ولدك الصغير هذا يقتله ليه؟ لأنه نزل إلى ساحات الوغى. فإذا نزلت المرأة قتلت، وإذا نزل الشيخ الكبير قتل، وإذا نزل العابد قتل، وإذا نزل الوليد قتل. هؤلاء معروفون، صلى الله عليه جنبنا شرهم، لقيانا شرهم، صلى الله عز وجل أن يستأصل شأفتهم في الأمة ونقطع قرنهم يا رب العالمين، نقطع قرن هؤلاء. والله يا أخوان هم الذين شوهوا الإسلام وصورة الإسلام. أسأل الله هذا إننا نتقرب في هذا الصباح إلى الله عز وجل ببغض كل مبتدع ضال، وعلى رأس هؤلاء الصوفية والروافض وهذه التنظيمات التكفيرية، تنظيم داعش والقاعدة ومن صار على طريقتهم وعلى منهجهم، ومن الإخوان والتبليغ وجماعة برهان وهذه الجماعات، نبرأ إلى الله عز وجل منها وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغضها، ونعد ذلك إن شاء الله عند الله عز وجل يوم أن نلقاه، نعد ذلك إن شاء الله، ونرجو أن تكون من أعمالنا الصالحة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى ويرضى بها عنا، ولا نرضى بالسكوت عن هؤلاء أبدا حتى تعيش الأمة في عماية. هؤلاء ينشرون باطلهم بكل ما أوتوا من قوة، وذات أنت يقول لك الواحد لا تسمي لا تفعل لا تحذر، أنت أهل الحق فلا تكن مخذولا، صرح بهذا، تعلم الدنيا عنك أنك تبغض هؤلاء، صراحة وبراءة، تبرأ من كل هؤلاء، كل هذه التنظيمات الضالة المضلة التي كانت في جسدها، التي نهشت في جسد هذه الأمة وأحدثت فيها ما أحدثت. هؤلاء والله العظيم ما يعرفون يعني مكاتب يمكن، ولا يعني لو جئت باب واحد من هذه الأبواب اللي بيدعوا فيها أنهم أهل جهاد وبيبيعوا إيماء، لو جئت تقول له اشرح موطأ الإمام مالك والله ما يعرف فيه شيئا، لأنهم جهاد. هو يعرف كيف يأخذ الأموال بس، وكيف يقدم شهوته، هذا الذي يعرفه. نعم. هذا الكلام المغري كله في بيع المطلوب طويل. نعم. Yeah. نعم خلاف الظن يعني فرق بين خلاف بين اجماع الظن والاجماع القطع. اجماع القطع لا تجوز بخلاف نعم. وهذا كما يحكي بعض العلم بما فهم، لكن ليس هو الاجماع القطع المعروف عند الامه كالاجماع المعروف هو التيمم ووضوء وغسل من الجنابه، فهذا مقطوع به، لما هذا ظني على حسب ما يترجح عنده. نعم. ومثل ما ذكرنا من قبل مسألة الطلاق في الحيض، طلاق البدعي، فإن بعضهم قد حكى فيها الإجماع، هذا كله إجماع ظني بحسب ما يظهر له أنه لا يعلم في ذلك اختلافا، فيعبر عن أنه لا يعلم اختلافا أو يعبر بالاتفاق أو يعبر بالإجماع، يعني على حسب اختلاف بعض العلماء في التعبيرات فقط، لكن ليس هو الإجماع الذي تلقته الأمة بالقبول. نعم. قال باب العتق عن الميت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم بن محمد: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رحمة الله عليه في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رقابا. قال باب فضل الرقاب وما يجوز منها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام، يعني أن العتق عن الميت من الصدقات التي تنفعه إن شاء الله، لو اعتق الإنسان عن الميت هذا من الصدقات التي تنفعه، فكما قلنا الإسلام يوسع دائرة العتق. نعم. قال باب فضل الرقاب وما يجوز منها. قال حدثنا قد أبو يقول قائل: علامة تدرسون هذه الأبواب وليس عندنا شيء منها، أبواب الرقاب والعتق مكاتب وكذا وليس عندنا شيء من هذا، وميراث المبعض، نقول عسى الله عز وجل أن يرزقنا غدا فلا نكون جهالا، ثم هذا دين ندرسه تعبد الله به، لا نجعل ديننا قراطيس نبدي بعضها ونخفي بعضها، لما لابد الأمة تتعلم وتتربى وتدرس وتعلم دينها، ثم إن هذا فيه أحكام عظيمة تتعلق بمقاصد الشريعة وسماحة الشريعة، ليس فقط يتعلق بعتق رقبة إذا كان عندك، فإذا ما كان عندك رقبة يبقى انتهى المراد من هذا الباب، لا، المراد من هذا الباب متعدد، كما نحن نقول شوف تكلمنا عن داعش ونحن نتكلم في العتق، تكلمنا عن سماحة الإنسان، تكلمنا عن الرد على الزنادقة ونحن نتكلم في باب العتق، تكلمنا عن شبهات رد شبهات حول الإسلام ونحن نتكلم في العتق، تكلمنا عن رحمة الإسلام ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، كل هذا تتكلم في العتق، هذه مقاصد عظيمة. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام، وبعدين لو قام عالم الجهاد غدا نقول انتظروا حتى نتعلم، طيب إذا لم تتعلم كيف تعلم وقتها؟ سيبقى جهل، ولأن الصحابة تعلموا الدين حتى لما نزلوا ساحات الوغى نزلوا ساحات الوغى بالعلم، بالعلم. نعم. وحكموا بالعلم. قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال حدثنا أبو مصعب، وهذا معروف، كلما كانت الصدقة أغلى وأثمن ويتعلق القلب بها أكثر كلما كان أجرها أعظم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تحبون إنسان إذا أنفق ما يحب كلما كان القلب متعلقا بهذا كلما كان الأجر أعظم، لأن الداعي أقوى، الداعي على ألا تصدق أقوى. نعم. قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بايروحا أشهد كأني جعلتها الله ورسوله، قرضتها الله ورسوله. قال: بخن بخن. يبقى أحب مالي إلي إيه؟ هذه. وابن عمر انقلب إلى بيته وتصدق بأحب شيء إليه، فكلما كانت النفس متعلقة بالشيء كان بذل الشيء هذا لله أعظم أجرا، والعكس بالعكس، فمن أنفق مالا لا يحتاج إليه أو مال يقول هذا فسد واحد عنده محل يتجر في نوعية معينة من الثياب والنوعية هذه ما عادت تشتغل الآن لأنه صارت موديلا قديما، فقال يا لخاصة تصدق بذلك. هو مأجور إن شاء الله، ولكن هذا أجر ليس كإيه كما لو تصدق بحر ماله وأعظم مما عنده. يختلف، رأى فقيرا، رأى يتيما، قال تعالى يا ولد خذ البلط هذا، خذ الجاكت هذا، خذ الثياب هذه، خذ البس البس البس كما البس الأغنياء، وهو يحتاج إلى هذا المال. فلا شك أن صدقاته تكون صدقة عظيمة. نعم، كذلك الإنسان يضحي بأقربائه وأصدقائه في المنهج ويقطع علاقته بهم إذا كانوا مبتدعة، مع أنه كان يستأنس بهم، يستأنس بإخوانه ويستأنس بأصحابه، لكنه مبتدع مصر على ما هو عليه حزبي. فإذا قال لا والله لا أكلمك أبدا حتى تعود من بدعتك، هذا أيضا صدقة عظيمة جدا، هذا صدقة عظيمة. نعم نعم نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ابن الزنا وأمه. قال باب الولاء لمن أعتق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواقٍ في كل عام أوقية فأعينيني. قالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون لي ولاؤك. قالت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. قالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله تبارك وتعالى أحق وشرط الله عز وجل أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، يعني هذا من باب تخليص بريرة مما وقعت فيه، ومن باب إعانتها على العتق بالشرط الشرعي، لأن هؤلاء لما خالفوا الشرع فلا يؤبه بشرطه، لذا قال اعطيهم هذا في الظاهر ولكن لا عبرة به لأنه مخالف لما علموا ذلك. فدل هذا على من علم الحكم ولم ينقد لذلك فإنه يتخلص منه بطريقة الشرعية، يتخلص منه بطريقة الشرعية، لأنه كان ينبغي عليه أن يرجع إلى الأمر الشرعي، فلما لم يرجع إلى الأمر الشرعي أخرجنا من تحت يديه بهذا الأمر. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة وأعتقك فعلت ويكون لي ولاؤك، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك قال يحيى قالت عمرة إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فاشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. هذه عمرة بنت عبد الرحمن في معاذ العدوية، معاذ العدوية التي قالت لعائشة ما بال الحائطاق بالصومة ولا تاخذ الصلاة، إنما هذه عمرة بنت عبد الرحمن، فكانت عائشة رضي الله عنها يجالسها معاذة وعمرة. إذا كنت أنا وهمت بعض مرات أقول معاذة بنت عبد الرحمن بس ما أظن قلتها، لكن لو يعني لا هذه معاذة العدوية، في معاذة العدوية مع عمرة بنت عبد الرحمن. هذه أخرى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال الإمام مالك: في العبد يبتاع نفسه من سيده على أن يوالي من شاء، إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء جاز ذلك له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يأذن له أن يشترط ذلك أو يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة. فهذه صارت قاعدة: الولاء لمن أعتق. وكما قلنا الولاء لحمة، كما قال النبي: لحمة كلحمة النسب. من أعتق عبدا صار حرا، ومات هذا العبد وليس له أحد يرث من العصبات، فإن الذي يرثه سيده، ويسري هذا في أولاده أيضا، لو مات حتى السيد أولاده يرثون هذا العبد، إنما الولاء لمن أعتق. نعم. ولو قال عبد: أنا ولائي لفلان أو علان ليس للسيد الذي أعتق، فإن هذا يكون باطلا. نعم. قال باب هذا من بركة عائشة رضي الله عنها أيضا، عائشة المرأة المباركة، المرأة المباركة التي أيضا كانت خيرا على المسلمين بفقهها وعلمها. فقصة بريرة، وإن كانت هذه في فضائل بريرة رضي الله عنها، إلا أنها أيضا في فضائل عائشة، لأنها كانت سببا في هذا، الحمد لله. نعم. يعني تنازل عن حق، يعني الحق للسيد، وإذا السيد تنازل عن حق لا إشكال، لا من غيره، من غير ما يتأحد يبيع الولاء هذا، لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، لكن هو نفسه تنازل، قال للمولى: اجعل، لو أردت تجعل ولاءك لغيري ما في إشكال، فهنا وهب حقه. نعم. إنما منهى عن البيع والهبة من غير إذن، فإن الولاء لا يوهب ولا يباع. نعم. نعم. لا، ليس له، لا، ما يبيع، لكن يتنازل عنه ماشي. لو قال للمولى: إذا اخترت غيري ما في إشكال، لا، ما يجوز البيع، ما يبيع، لا، المراد من غير السيد، من غير السيد. نعم. قال باب جر الأبي. نعم. ولو أن رجل أذن لمولاه أن يولي من شاء، هذا جاز له. كيف ما يجب؟ لا، من شاء جاز. ليه؟ لأن الحق للسيد، لكن ما يأتي أحد ينتزع الحق هذا من السيد، ولهذا قال النبي لعائشة: لا، اشترط لهم ذلك، وإنما الولاء لمن أعتق، يعني لن يكون ذلك لهم. لكن لو أن الإنسان تنازل عن هذا الأمر وقال: يا للعبد إن وليت غيري فلا إشكال، أنا مسامح في هذا، فلا بأس، كسائر الحقوق لا تؤخذ من أصحابها، لكن إن تنازلوا عنها لا إشكال. قال باب جر الأب الولاء إذا أعتق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه قال الزبير: هم موالي. وقال: موالي أمهم هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة: لمن ولاؤه؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالي أمهم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المرأة الحرة إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولاء ولده إلى من أعتقه. قال: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي، ينتب إلى موالي أمه فينتبون فيكونون مواليه، إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه وينسب إليهم، فإن اعترف به أبوه لحق به الولد وكان ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد. قال الإمام مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب، إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها كان بهذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوانه لأمه لجماعة المسلمين ما لم يلحق بأبيه. قال: وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. يعني إذا ما نفى الوالد نسب ابنه فيكون هذا الرجل عصبة لولده، وعصبات عصبات هذا الولد. أما إذا نفاه انتقل الأمر إلى أمه ويكون عصبتهم أقارب أمه. نعم. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في ولد العبد من امرأة حرة، وبالتالي يكون مواليه، إما موالي الأب والعصبة إذا لم ينفيه الوالد، أو يكون تبع الأم إذا نفاه الوالد. نعم. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر، أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ويرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإذا عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. ولو أن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد، جر الجد أبو الأبي الولاء. وقال: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما وضعت، إن ولاء ما في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتق إذا أعتق أبوه جر ولاءه، يعني يصبح الولاء للأب نفسه. قال الإمام مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له، فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد ولا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه. إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد، إنه أذن له في ذلك، في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له السيد، ولا يكون لمن؟ إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد. نعم. أكمل. عندك ما جاز؟ شوف مالك، يعني شوف المسألة إذا أذنها، هو كما قلنا له وجه، لأن هذا الحق له ابتداء، لكن إن تنازل هذا بهذا الحق، كل من تنازل عن حقه جاز له ذلك، فالجواز ليس مشكلة، إن الجواز بإذنه، وعدم الجواز إذا لم يأذن. أما إذا أذن، ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء جاز، وهذا الأقرب، أذن له وإلا فالحكم الأصل معروف أنه لا يكون لغيري ولو لمن أعتق. لكن ما فائدة أن يقول مالك ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء، أذن لمولاه، فالذي يظهر أنه إذا أذن فقد تنازل عن حقه برضا منه. ألا سبحان الله، أنا أرث ولدي، أرث أنا ولدي، لكن أنت نزلت عن ميراث ولدي لأخي، فيها إشكال هذه؟ لكن فترات النتيجة الحكم لا يرث العم وإنما الوارث الأب، وإذا أخذ العم التركة كان آثما، كان غاصبا، وتارة يجوز إذا تنازلت أنا فهذا جائز، فيأخذ العم المال كله طيبا. ليه؟ لأن الممنوع كان بغير إذن، لما أذنت جائز، فمحتمل هذا. نعم. ما في خلاف، لكن الراجح كلام النبي يقضي على كل كلام، لا ندعو عن بيع ولا يهبس، لكن كما قلنا إذا تسامح هو عن حقه فهذا جائز، هذا جائز. يكون المنع عنه إذا وهبه على جهة عوض، يعني يكون له عوض، يبيعه فيأخذ عوضا أو يهبه على وجه عوض. أما إذا لم يكن كذلك وتطوع به فالقاعدة أصلا أن كل من تنازل عن حقه، ليه؟ كل من تنازل عن حقه فهذا له. إنما نهي عن بيع الولاء والهبة إذا كان هذا يتصادم مع حقه أو هو يبيع لينتفع بذلك. إنما إذا كان برضا وتطوع بذلك خلاص لم يظهر هذا هو. نعم. أي نعم. شوف كده في الشراح للموطأ، علقوا على هذه الشراح الموطأ. نعم. قال باب ميراث الولاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، ابنان لأم ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ومواله، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، فقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي لأنه ينتقل. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا ومواليا، فورثها زوجها وابنها ثم مات ابنها، فقال ورثته لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم من عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلك وترك ولدا، فقال سعيد يرث ولاء الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك فولده وولد إخوته من الموالي شرعا سواء. قال ميراث السائبة وولاؤه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن ولاء السائبة، يعني أن هذا الولاء يسري في الورثة، فإذا مات السيد الذي له الولاء فأولده يرثون هذا الولاء. نعم. فإذا مات العبد بعد إذا مات هذا الرجل المعتق بعد ذلك وله مال فريته ورثة هذا الرجل السيد الذي أعتق. نعم. قال ميراث السائبة وولاؤه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن ولاء السائبة فقال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي الحكم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي، قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين. قال الإمام مالك أحسن ما سمعت في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ولاءه للمسلمين وعقله عليهم. طب ما الفرق بين السائبة وغيرها؟ أنه سأل ابن شهاب عن ولاء السائبة، السائبة أن يقول كما قال في الحاشية لعبده أنت سائبة يريد به العتق، فقال يوالي من شاء فإن مات ولم يوالي أحدا، يعني هذا له أن يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا رجع ماله إلى بيت المسلمين لأنه ليس له عصر. ما الفرق بين هذا وبين الولاء لمن أعتق؟ بس سيبه معتقا، قال وهو أن يقول لعبدي أنت سائبة يريد به العتق. قال يريد به العتق، شوف كده عندك التفسير سائبة. عن ولاء السائبة فقال يوالي من شاء فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليه، لأنه إذا لم يكن أصلا حرا فلا تدخل مسألة الولاء، لكن يكون قد سيبه من غير الشرط أن يكون الولاء له، يعني قال أنت لست تبعا لنا وتركه سيبه وجعل أمره إليه، فيكون قد تنازل عن حقه وبالتالي له أن يولي من شاء، يعني ما قال أنت حر لكن سيبه وتركه لكن يريد بذلك العتق، فيكون قد تنازل عن حقه كأنما يقول له إذا وليت من شئت فلك ذلك، فإذا مات ولم يكن له أولياء معروفون فماله لمال المسلمين. قال عندك كيف السائبة قر السماء. تعريف السائبة الأول قال المسلمين كيف هو وهو الملك له انه مثلا جعله حرية، يبقى هو من باب التنازل عن حقه، هو من باب التنازل عن حقه هو، انما الولاء لمن اعطى. فهذه هي مسألة خلافية، اللي يرجعه الى الاصل انما الولاء لمن اعطى او الى غير ذلك، لانه انما تنازل عنه برضا منه. وبالتالي هذا يعدنا الى مسألتنا، اذا قال الرجل أن توالي من شئت أن ذلك يكون جائزا، لو تنازل عن حق، لو فسرنا السئبة بهذا يكون هذا قد تنازل عن حقه برضا منه. وهذا الذي يظهر الله أعلم، أن الإنسان إذا تنازل عن حقه فله ذلك، إنما المشاحة والنزاع إذا كان له حقه وهو متمسك به، فلا يجوز لأحد أن ينازعه في ذلك، إنما إذا تنازل عن حقه فلا بأس. نعم. قال: باب ولاء من أعتق اليهودية أو والنصراني. قال الإمام مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه قال الإمام مالك: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي والنصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا، ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا وهو على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي والنصراني الذي قال مالك. قال الإمام مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه. قال الإمام مالك: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين وإن أسلم اليهودي والنصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا، ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا وهو على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي والنصراني الذي أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني، إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، فإن كان المعتق حين أعتقه سيده مسلما لم يكن لولد اليهودي ولا النصراني المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، وولاء العبد المسلم إذا أعتقه اليهودي أو النصراني لجماعة المسلمين. يعني ينظر يوم أن أعتق اليهودي والنصراني، إن كان غير مسلم، هذا العبد كان غير مسلم ثم أسلم سيده بعد ذلك فالولاء له. أما إذا كان وقت عتقه مسلما اللي هو العبد يعني، ثم أسلم بعد ذلك السيد، فإن الولاء لا يعود إليه. يبقى ينظر في حال العتق نفسه، هل العبد مسلم أو غير مسلم؟ فقال: في اليهود والنصران يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه. قال مالك: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين ليس له. ليه؟ لأنه لم يكن له ولاء حال عتقه، لأن الله يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا ليس من السبيل. وإن أسلم اليهود والنصران بعد ذلك لم نرجع إليه الولاء أبدا، لأن المعتبر حل العتق. ولكن إذا اعتق اليهودي أو النصراني عبدا وهو على دينهما، على اليهودية والنصرانية، يكون قد ثبت الولاء له إذن. ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي والنصراني الذي اعتقه، ثم أسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء. يبقى النظر هنا إلى حال، يا أخوان، إلى حال العبد وقت العتق. والله لو كان على الإسلام فالله لم يجعل الكافر على المؤمنين سبيلا، يبقى ليس له ولاء عليه. إن كان على اليهودية أو النصرانية فله الولاء عليه. نعم. قال: كتاب المدبر، القضاء في ولد المدبر. قال: حدثنا أبو مصعب. المدبر يعني العبد الذي أعتقه سيده دبر موته، إذا أنا مت فأنت حر. نعم، يبقى عتقه دبر موته، الذي يسمى المدبر. قال: القضاء في ولد المدبر. قال: حدثنا أبو مصعب قال: قال مالك: في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها، قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي دبرها فقد عتقوا في ثلثهم. قال الإمام مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرارا، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين، أو بعضها حرا أو مخدمة أو مرهونة أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثل حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال الإمام مالك: في مدبرة دبرة، يعني حر بأولادها على ذلك، وإن كانت مدبرة أو مكتبة أو معتقة إلى سنين، أو بعضها حرا أو مخدمة أو مرهونة أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثل حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. نعم، فالولد يتبع أمه حرية ورقا. وفي الدين يتبع من؟ أفضلهما دين. نعم. قال الإمام مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم بحملها، إن ولدها على مثل حالها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال: والسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتقون بعتقها. يعني لو أنه دبر جارية قال: إذا لمت فهي حرة ولها، وكانت حامل فولدها يتبعها. نعم. قال الإمام مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، إن ما في بطنها للمبتاع، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه، ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها، ولا يدري أيصل إليه ذلك أم لا، وإنما استثناء ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه فذلك لا يحل له لأنه غرر. يعني ما يأتي يعتق جارية إلا ما في بطنه، هذا جهالة وغرر. نعم، فلو أن رجل ابتاع جارية وهي حامل فما في بطنها للمبتاع يعني المشتري، حتى ولو اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه. نعم. قال الإمام مالك: كيف العتق؟ قال يعني في الحال، يعني يعتق جارية له في بطنها. الظاهر لا، الظاهر كما ذكر مالكنا أن الولد يتبع الأم، طالما صارت حرة فالولد حر. قال الإمام مالك: في مدبر أو مكاتب ابتاع أحدهما وليدة فوطأها فحملت منه فولدت، إن كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه، فإن أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله تسلم إليه إذا أعتق، وإن هلك واحد منهما وبعضه حر وبعضه مملوك فإن أم ولده الذي بقي له فيه من الرق. أعيد. قال الإمام مالك: في مدبر أو مكاتب ابتاع أحدهما وليدة فوطأها فحملت منه فولدت، إن كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه، فإن أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله تسلم إليه إذا أعتق، وإن هلك واحد منهما وبعضه حر وبعضه مملوك فإن أم ولده الذي بقي له فيه من الرق. نعم هذه مسألة في المدبر والمكاتب. المدبر الذي سيكون حرا بعد موت سيده، والمكاتب الذي إذا سدد صار حرا. لو أن أحدهما المدبر والمكاتب ابتاع والدته، جاء بأمة ثم وطئها وولدت هذه الأمة، الولد حر ولا عبد؟ قال بمنزلة المدبر والمكاتب، إن كان حرا فهو حر، وإن كان مكاتبا أو إن كان عبدا فهو عبد، بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أبيه المدبر أو المكاتب. طب إن كان بعضه حرا وبعضه عبدا، فهنا سيكون لمن؟ سيكون لمن سيغلب جانب الرق، فيكون لصاحبه اللي هو ايه؟ اللي هو يملك الرقة، ليس الذي يملك الحرية. كان بعضه حرا وبعضه رقيقا، فيكون الولد لمن؟ أو هي تكون لمن؟ تكون لصاحب الرق لا لصاحب الحرية. وإن هلك واحد منهما وبعضه حر وبعضه مملوك، فإن أم ولده الذي بقي له فيه من الرق، فإن أم ولده الذي بقي له فيه من إيه؟ من الرق. إذن إذا اشترى عبد، إذا اشترى مدبر أو مكاتب وليدة فواطئها، فيكون حكمها حكمه. إن كان حرا فتصبح أم ولد له، وإن كان عبدا فيكون الولد رقيقا. أما المبعض فإن أم ولده الذي بقي له فيه من الرق، يعني أيضا يبعض الحكم. نعم. لأن المسألة تختلف. يقول وكذلك لو أن في الأولى لو أن رجل ابتاع جارية وهي حامل، أن ما في بطنها للمبتاع، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط ولا حلبة يعني تسمى في بطنها، دي مسألة العتق عادي. لأنه خرج عن ملكيته في الأول، خرج عن ملكيته وباعه في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم بحملها، أن ولدها على مثل حاله، يعني صارت حرة، فإن ولدت بعد موته صارت تابعة له، تابعة لها، فيبقى هنا خرجت عنه لأنها ما تكون حرة إلا بعد موته. إنما هذا لا، هذا في المدبر والمكاتب الحي الموجود حال كونه كذلك، حال كونه عبد، فوطئ جارية فحملت منه فولدت، أن كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه، إن كان الحكم باقي عليه أنه رقيق فيبقى الأولاد أرقا، إنما حر يبقى الأولاد حرون، ويبقى الأم عنده أم ولد، يعني حكم حكم الأحرار، ما لو وطئ الحر أمة فيبقى تبقى أم ولد والأولاد أحرار، إنما إن بقي عليه حكم العبودية والرق فتكون جارية من الجواري ويكون أولادها ليسوا أحرارا. نعم. قال جامع المدبر، قال الإمام مالك، يقول فإنما أم ولده مال من ماله تسلم إليه إذا أعتق. نعم. قال جامع المدبر، قال الإمام مالك في مدبر قال لسيده عجلني العتق وأعطيك 50 دينارا منجمة، فقال سيده نعم، أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير، فرضي بذلك العبد، ثم هلك سيده بعد ذلك بيومين أو 3، إنه قد ثبت له العتق وكانت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. ليه؟ أصبح دين، هو أعتقه، قال له أنت حر وعليك 50 دينار، نفذ العتق، ويصبح هذا الرجل له عند هذا الرجل الحر 50 دينار دين عادي، لكن الحرية ثبتت. وعليه إذا مات هذا الرجل بعد بيوم أو يومين ولم يسدد المكاتب هذا، لم يسدد الخمسين، هي خمسين في ذمته ولا يعود رقيقا. طيب ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأخرى أن العبد المكاتب هذا عبد ما بقي عليه درهم؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ لأن هذا اعتقه، قال أنت حر وعليك خمسون، إنما الأول ما قال أنت حر، لا ده أنت حر إذا سددت ما عليك، فيبقى عبدا حتى يسدد آخر درهم من دراهمه. لكن لو قال أنا متنازل أو أنت حر وعليك خمسون فهذا يصبح حرا منذ أن أعتق. نعم. لو قال أنت حر خلاص، الرجل له دين عند رجل فقط، حكم حكما له دين عند رجل فقط. نعم. الايه؟ في مدبر قال لسيده عجلني العتق، انت الان بتجعل عتق بعد الموت، طيب ما تخليني اعتق الان، عجلني واعطيك 50 دينارا منجمة على اقساط يعني. فقال سيده نعم، وافق، لم يعد مدبرا، نعم انت حر وعليك 50، لم يعد مدبرا الان، لم يعد مدبرا الان، صار صاحب دين بس، انت حر اعتقه وعليك 50 دينارا فقط. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: في رجل دبر غلاما له فمات وله مال غائب ومال حاضر، فلم يكن في ماله الحاضر ما يعتق به المدبر، إنه يوقف المدبر بماله وما جمع من خراجه حتى يتبين من المال الغائب، وإن كان فيما ترك سيده وما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، وإن لم يكن فيما ترك ما يحمله الثلث أعتق منه قدر ما يحمل الثلث وترك ماله في يديه. يعني رجل دبر عبدا، إذا أنا مت فأنت حر. طيب الرجل هذا له مال حاضر ومال غائب، بعد موت الرجل هذا والله لو إنه العبد هذا في المال الظاهر الموجود لا يزيد عن الثلث، خاص نعتقه، لسنا ننتظر المال الغائب، لأنه هو كده كده حتى في المال الحاضر هو إيه؟ أقل من الثلث، يبقى لا إشكال. إنما المشكلة ماذا؟ المشكلة لو صار هذا العبد هو في المال الظاهر أزيد من الثلث، ماذا نصنع؟ نتوقف حتى نجمع ماله الغائب، وبعد ما نجمع ماله الغائب ونضمه على المال الظاهر الموجود، المال الموجود هذا، فننظر. والله لو خرج من الثلث صار حرا، صار حرا. طيب لو كان بعضه من الثلث وبعضه خارج الثلث، يعتق بقدر ما يكون له من الثلث. فلو مثلا جمعنا المال فصار المال يساوي 3 أعبد، يبقى هنا براءة ولا متهم؟ براءة، لأنه ثلث هو. طب جمعنا فما كان إلا 2، صار هو العبد يساوي النصف، نعتق منه ما يساوي الثلث فقط، ما يساوي الثلث، والباقي لا يبقى مبعضا ملك الأولاد إلا إذا قالوا خلاص إحنا بندفع الباقي عنه. واضح إخواني؟ نعم. يبقى إذا كان للإنسان للسيد ما الحاضر وما الغائب ننظر. والله لو العبد المدبر هذا هذا من الثلث في المال الموجود، في المال الموجود هذا من الثلث، خلاص نعتقه. انما ليه؟ لان المال الغائب لا يجي هيزيد، وبالتالي لا يتأثر الحكم. رجل عنده مال ظاهر 6 أعبد، ومال غائب ما ندري هو له 5 ولو 10 ولو 20، يعني محتمل 6 وصاروا 20، لكن حتى لو ما استدللنا على هذا المال الغائب، المال الموجود كام؟ 6، وهو كام؟ 1، يبقى 1/6، يبقى من الثلث ولا لا؟ هذا من الثلث، فيبقى لا ننتظر المال الغائب. لكن كما قلت لكم المشكلة لو كان هو ترك العبد، فالعبد هو الموجود أمامنا الآن، هو المال الظاهر، طب نعتقه ولا نعتقه؟ ننظر بقى إلى المال الغائب هنا، ننظر إلى المال الإيه؟ الغائب. نعم. قال باب الوصية في المدبر. قال الإمام مالك الأمر عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإن دبر فلا سبيل إلى ما دبر. قال الأمر عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء فالوصية ما تلزم إلا بالموت. نعم. ما لم يكن تدبيرا فإذا دبر فلا سبيل إلى ما دبر. قال فكل ولد يعني تسلم من ذلك التدبير ليس له أن يرجع فيه. هذا إذا كان له مال آخر، أما إذا ما كان له مال آخر فله أن يرجع، بل يلزمه أن يرجع كما باع النبي عبدا على رجل كان قد دبره وليس له مال سواه. نعم. لكن هذا الكلام فيه نظر يبدو لي، ما لم يكن تدبيرا فإذا دبر فلا سبيل إلى ما دبر، الذي يظهر أنها حكم الوصية، وأنه متى ما أراد أن يرجع رجع. نعم. طب لماذا لا يجوز أن يرجع ترون أنه حكم وصية، لأنه بيرفض بعد الموت ولو لكن نقول لو العبد دبر، لو السيد دبر عبده قال إذا أنت مت إذا أنا مت فأنت حر، هل له أن يرجع؟ لماذا؟ لأنه ليس لماذا وهو ينفذ من الثلث، يعني هو ينفذ من الثلث، ما التعليق بالشرط والوصية تعليق بشرط أيضا. شوف كده في هذا، لأنه مال، مثل لو قال يا عبد الرحمن أنا سأتصدق على عبد الرحمن ثم بدأ لي الرجوع، أنا سأهب لعبد الرحمن ثم بدأ لي الرجوع. اللي عنده ان المدبر ليس وصي. نعم. يعني كانما اعتقه، يعني كانما وصل عتق، بس فقط العتق علقه على شرط، يعني اذا يوما قال انت حر إذا لمت خرج عن ملكيته الآن، خلاص خرج عن ملكيته. هذا وجه من يقول بأن التدبير ما يعود فيه، ليه؟ فقال أنت حر إذا لمت، قول أنت حر مثل ما الرجل إذا طلق امرأته وعلق على شرط فلا يجوز له أن يرجع في الشرط. أما إذا قال أنت طالق إذا دخل شهر رمضان، أنت طالق إذا دخل شهر رمضان، فهل الرجل أن يرجع؟ قال لا يرجع خلاص، يعني طالق إذا تحقق الشرط. طيب فعليه إذا قال أنت حر إذا نمت فصار حرا الآن، صار حرا الآن، لكن يعني مو بحر الآن يعني يأخذ أحكام الحرارة، لا يعني خرج عن ملكه الآن وصار حرا، لكن حريته معلقة على زمن وهو زمن موته، إذا مات نفذ حكم الإيه الحكم فيه. هذا حجة من يقول بأن التدبير ما يرجع فيه. طب وليقول بأن التدبير حكم وصية، هو يتطوع بذلك، فيبقى حكم حكم الوصية، كما أنه يرجع في الوصية يرجع في هذا. الذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أن رجلا قال ذلك وأن النبي باعه عليه بعد هذا، الذي يظهر أن حكمه إلى الوصية أقرب، وهذا الخياس الذي يتردد بين أصلين، أن هذا أقرب، أن هذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه، معناه قال هو حر، فلو كان قد خرج من ملكيته لكن علقت الحرية بموته لما جاز بيعه، لما جاز بيعه، لكن النبي باعه عليه. فالذي يظهر والله أعلم أن الأقرب في هذا أن حكم حكم الوصية. نعم. قال يا أبو لأنه علق يعني إذا مت من مرضي هذا. ليس مضبط. إن علق عشرة يعني إذا أنا صححت ولو مت من مرضي فأنت ملك لي، فأنت ملك لي. نعم كما قلنا الأقرب من جهة السنة أنه له أن يرجع في ذلك، لأن النبي أرجعه وباعه. نعم. ما هو نفسه إذا أنا مت فكذا هو تدبير ولم يكن باللفظ لكنه تدبير. نعم. قال فكل ولد ولدته أمه أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا اعتق. فكل ولد ولدته أمة، ولد ولدته أمة أوصى بعتق. في فرق بين ولدته أمه ولدته أمة. نعم. فكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا اعتقت، وذلك أن سيدها لا يغير وصيته إن شاء ويردها إذا شاء، ولم تثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة لجاريته. قال فإن أدركت ذلك، فإن أدركت ذلك كان لها، وإن شاء باعها وولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال فالوصية في العتاقة مخالفة للتدبير. سبق أن التدبير إن الولد هيتبع أمه. نعم. فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاق، وقد كان حبس عنه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. نعم. قال الإمام مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا. كما قلنا هذه مسألة خلافية. قال الإمام مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيره، قال إذا كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ ثلثه. يعني طبعا احنا هننفس في الثلث، طب الثلث من هل هنقرع ولا ما نقرع حتى نخرج الثلث؟ قال لو كان قد دبر واحدا بعد واحد فيبقى نبدأ بالأول بالثاني حتى نكتفي بالثلث، إنما لو قال كل هؤلاء مرة واحدة هذا نقرع بينهم. نعم. حتى يبلغ ثلثه، وإن كان دبر جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر عن دبر مني إن حدث بي حدث في مرضي هذا، قال فإنما لهم منها الثلث ثم تقيم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ، ولا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه إذا كان ذلك كله في مرضه. يعني كان حكم المرض واحد، حتى لو رتب بحكم المرض واحد لكل هذا، لأن التصرف كان ينفس في الثلث، فكل واحد هو سيعتقه في هذا المرض يقول يعني التدبير في هذا المرض، فإنه فقط ينفس كلامه في الثلث، ينفس كلامه في الثلث. نعم. نعم. لو أوصى يعني قال إذا أنا مت ففلان هذا حر، وبعد فترة قال يعني إذا أوصى بأن يعتق عبيد، يعتق محمد، أوصى يعتق محمد، ثم أوصى يعتق علي، وهكذا باتباع حتى إذا مات كان قد أوصى بخمسة أو بستة. فالذي يظهر هنا تقديم الأول فالأول، لأن القرعة إنما تكون عند التساوي، تساوي الحقوق، وهذا هنا لم تتساوى الحقوق، لم تتساوى الحقوق، إنما قدم واحدا بعد واحد. كما قال، كما قال هذا الرجل مثلا لو 1000 جنيه قال أنا أوصي بعشرة ثم بعشرة ثم بعشرة وهكذا، فلو أنه أوصى بما هو زائد عن ذلك فإنه ينفذ فيما أوصى به أولا. ومحتمل أن يكون الجميع متساوين إذا قصد إذا أنا مت فهؤلاء الأعبد أنا أوصي منهم بالثلث، فالثلث يكون بالقرعة بينهم، يعني محتمل على إذا كان له نية، إذا لم يكن له نية قدمنا الأول، يعني نقدم الأول فالأول، ما لم يكن له نية أن كل هؤلاء إنما قصد بذلك التبرع بعتقهم، لكن لو كان له نية إذا لم يكن له نية قدمنا الأول فالأول. هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أنه يقدم الأول فالأول. وقد يقول قائل لما كانت الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، يعني ما ترتب أحكامها إلا بعد الموت، فإن ما بعد الموت هو المعمول به وعليه، فلو قدم واحدا على واحد في حال حياته فلا عبرة بذلك، لو قدم واحدا على واحد في حال حياته لا عبرة بذلك. ليه؟ لأن الأحكام تبدأ بعد الموت، فما بعد الموت الموجود كم؟ إن كانوا من الثلث عتقوا جميعا، إذا ما كانوا من الثلث أجرينا بينهم القرعة، لأن الأحكام لا تكون إلا بعد الموت. محتمل هذا ومحتمل ذلك. تمام. إذا هي 10 ما احنا نقول نفس الأعبد هنا، هل هو له نية تخالف هذا الترتيب؟ إذا له نية تخالف هذا الترتيب، نية تخالف هذا الترتيب بمعنى أنه أنا أصد ب30 ليس بلازم تكون فلان ولا العلان ب30، فحينئذ نعود بالثلث على الجميع. طيب، لكن إذا قصد الأول فالأول، إذا كان مراده الأول فالأول، فتنفذ الوصية الأول فالأول. وقال الإمام مالك لأن وصية الثاني والثالث لم تجد محل، إنما العشرة الأول وجدت محل، الثانية والثالثة ملغاة لم تجد محل لأنها خارج الثلث. لكن لو قال قائل بأن هذا أحكام وصية ما تكون إلا بعد الموت، فقد يوصل الرجل تصح له وصية لكن عند الموت ما تصح وصية فيرجع فيها، محتمل. نعم. وقال الإمام مالك في رجل دبر غلامه فهلك سيده وليس له غير العبد وللعبد مال، فإنه يعتق ثلث العبد المدبر ويوقف ماله بيده. وقال الإمام مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره، فإنه يعتق ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. قال الإمام مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتقه، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك، أنه يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتق نصفه في مرضه فيثبت عتقه، فإن كان في ثلثه فضل يحمل عتقه عتق عليه في ثلثه، وإلا أعتق منه ما حمل الثلث. باب مس الرجل وليدته إذا دبر. يعني المهم ينظر إلى العبد هذا في هل هو داخل في الثلث أو خارج الثلث، إذا دخل في الثلث فالحمد لله يعتق كله، إذا دخل ثلثه فقط في الثلث فيعتق الثلث فقط. نعم. قال باب مس الرجل وليدته إذا دبرها، يعني دبر وليدة ثم مسها يعني جمعها، ما حكم هذا؟ نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد. أن يستمتع بها لأنه ليست حرة في حياته، إنما الحرية بعد الموت. نعم. أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها. تمام. يبقى الولد بمنزلتها والبيع والهبة لا يجوزان والوطء والخدمة وكذا يجوز. نعم. قال باب ما جاء في بيع. طيب أنتم عملتوها في الوطء بأنها أمة وفي البيع بأنها ليست أمة، لنقول نعم لأنه شرط على نفسه أن يجعلها حرة بعد موته، فلماذا يخرجه عن ملكه؟ إذن هو رجع في هذا. والثالثة أن الولد بمنزلتها إن كانت حرة فيها حرة وإن كانت أمة فيها. نعم. قال باب ما جاء في بيع المدبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إن عائشة مرضت بعد ذلك ما شاء الله، فدخل عليها سندي فقال إنها مطبوبة، إنك مطبوبة، فقالت من طبني؟ فقال امرأة من نعتها كذا وكذا، وقال في حجرها صبي، وقال في حجرها صبي قد بال. فقالت عائشة ادعوا لي فلانة لجارية لها تخدمها، فوجدوها في بيت جيران لها في حجرها صبي قد بال، فقالت حتى اغسل بول هذا الصبي، فغسلته ثم جاءت. يعني انتظروا حتى اغسل بول هذا الصبي ثم جاءت لعائشة. فقالت لها عائشة اسحرتيني؟ فقالت نعم. فقالت لما؟ قالت احببت العتق. فقالت عائشة احببت العتق فوالله لا تعتق. لانها دبرتها فهي تريد ان تتخلص من عائشة حتى تعتق. نعم. فوالله لا تعتقي ابدا. فامرت عائشة ابن اخيها ان يبيعها من الاعراب ممن يسيء ملكتها. قالت ثم ابتع لي بثمنها رقبة حتى اعتقها. ففعل. يعني حتى لا ارجع في الخير الذي اردت، اشتري مكانها واحدة اخرى اعتقها. وهذه شوف بيعها لأسوأ الناس. نعم. قالت عمرة فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان، ثم انها رأت في النوم اغتسلي من ثلاثة ابار يمد بعضها بعضا فانك تشفين. قالت عمرة فدخل على عائشة اسماعيل بن عبد الله بن ابي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكرت لهما الذي رأت، فانطلق الى قتادة فوجد ابارا ثلاثا يمد بعضها بعضا، فاستقوا من كل بئر منها ثلاثة شجب حتى ملأوا الشجب من جميعهن، ثم أتوا به عائشة فاغتسلت به فشفيت. نعم. فدل هذا على البيع المدبر. هنا عائشة باعت، ومحتمل يعني طبعا قلنا هذه مسألة تكون خلافية حسب هي وصية ولا تدبير، فمحتمل أن يكون هذا دليل لمن يقول بيع المدبر، ومحتمل أن يكون دليلا أيضا لمن قال بعدم بيع. ليه؟ لأنها باعتها الحاجة وجاء وأتت بمكانها من أعتقتها. نعم. لأن هذه ما تستحق الآن. نعم. تعالوا باستعانة بجن مسلم. نعم. قال الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه عليه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن سيده هلك ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه خدمته ما عاش، فليس له أن يخدمه في حياته أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر ولا مال غيره له عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة، وإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق في ثلثه، فإن كان يحيط بنصف المدبر بيع بيع نصفه ثم أعتق ثلث ما بقي بعد الدين. يعني العبد بعد موت السيد يسدد الدين منه أولا والباقي يعتق منه بقدر ما بقي. قال الإمام مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له أو يعطى أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك جائز له أيضا. ما في مشكلة لو أعطاه مالا، يقال أو يعطي أحد سيد المدبر مالا من عنده، لما السيد ما يبيعه لما يعطي، يبقى نفس العبد إذا أعطى السيد مال وقال اعتقني عاجلا الآن فلا إشكال في ذلك، أو يعطي أحد سيد المدبر مال يتطوع بذلك ويقول خذ هذا المال ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك جائز له أيضا. يبقى المنهي عن البيع أن يذهب ويبيعه، لكن لو واحد قال يا أخي خذ هذا المال واعتقه الآن لا بأس، أو هو نفسه اشترى نفسه. نعم. قال الإمام مالك: ولا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، لا يدري كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. قال الإمام مالك: في رجل كان له مدبر، يعني واحد عنده غلام مدبر فباع الخدمة، طب الخدمة دي هتكون كم سنة؟ يبقى هنا غرر، لأن السيد ما يدرى كم سيعيش معه. قال الإمام مالك: في رجل كان له مدبر فاشترى المدبر جارية فوطأها فحملت له منه ولدت له. قال الإمام مالك: ليس لسيده أن يبيع ولده، لأن ولد المدبر من جاريته بمنزلته، يرقون برقه ويعتقون بعتقه، اللي هو العبد. نعم. قال: فليس للسيد أن يبيع ولد المدبر. نعم. قال الإمام مالك: في العبد يكون بين رجلين فيدبر أحدهما حصته، إنهما يتقاومانه، وإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. قال الإمام مالك: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانية فأسلم العبد، إنه يحال بينه وبينه ويخارج العبد على سيده النصراني ويدفع ما قبض من خراجه إلى سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني عليه دين بيع فقضي به دينه، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق مدبره في ثلثه. في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانية، نصراني دبر نصراني، قال إذا أنا مت فأنت حر، فأسلم العبد، إنه يحال بينه وبينه، لأن الله لم يجعل الكافرين عن المؤمنين سبيلا، ويخارج العبد على سيده النصراني يدفع له مال يعني، ويدفع ما قبض من خراجه إلى سيده النصراني، لكن ما يكون النصراني سبيل عليه. نعم. ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين بيع فقد به دينه، دين النصراني، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين، إذا كان عند النصراني مال أكثر من هذا العبد والعبد يمكن أن يقضى عن النصراني بدون حاجة إلى هذا المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق مدبره في ثلثه. نعم. إنما إذا لم يكن للنصراني إلا هذا المال، إلا هذا العبد، أو كان العبد زيادة عن ليس دخيلا في الثلث، فيباع منه بقدر ما يسدد إيه؟ ما على النصراني من دين. نعم. باب جراح المدبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في المدبر إذا جرح أن سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. يعني إذا جرح المدبر ما الحكم؟ قضى عمر بن عبد العزيز المدبر إذا جرح أن سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيختدمه المجروح يقوم بخدمته يعني، ويقاصه بجراحه، تعليق كذا فاخدمني بكذا من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده، لو أنه أدى ما عليه نتيجة هذه الجراح بالخدمة وكذا قبل أن يموت السيد، رجع إلى سيده، رجع إلى سيده. نعم، هذا بالنسبة لجراح المدبر. طيب، يبقى إذن المدبر يلزم بما جرح، فالسيد يعطيه المجروح يقول خذ هذا يخدمك بقدر ما لك عنده. طيب، هذه جراح أم الولد. قال: جراح أم الولد. قال الإمام مالك: في أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم ولده، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا سلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل فإن لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها كأنه أسلمها وليس عليه أكثر من ذلك. يعني لو كانت هي الجرح يساوي 100 وهي نفسها تساوي 50 فليس للسيد أن يدفع أكثر من قيمته. طيب، كتاب المكاتب. قال: كتاب المكاتب. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان: المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء. قال الإمام مالك: فإن هلك نقول هذا الذي عليه العمل، أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لو بقي درهم واحد فإنه عبد، إذا سدد كل ما عليه فإنه يكون حرا. طيب، قال مالك: قال الإمام مالك: وسمعت أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل في كتابه: وآتوه من مال الله الذي آتاكم، أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى آتوه من مال الله الذي أتوا، يعني تنازلوا عن شيء من هذا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعته. قال: وعلى ذلك عمل الناس، يعني لو تنازل فلا إشكال في ذلك. طيب، قال: الحمالة في الكتابة. قال: الحمالة في الكتابة. قال مالك بن أنس: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، فإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه ما يطيق من العمل حتى يعتق بعتقهم أو يرق برقهم إن رقوا. يعني قال لهم: هاتولي أنتوا خمسة، هاتولي ألف، هاتولي 10,000 وكذا، وأنتوا تكونوا أحراف، فكلهم يسعى في التحصيل، واحد أكثر من هذا أو كذا هذا ما في إشكال، مثل الشراكة. ثم قال: فإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه، انت الان يعني هتحول بيننا وبين هذا الامر، فان لاصحابه ان يستعملوه ما يطيق من العمل حتى يعتق بعتقهم، يعني يستعملوه خلاص احنا نسدد عنك وانت بقى اشتغل ايه لنا بقدر ما ندفعه عنك. فيجوز اذن ان يجعل السيد مالا عن جمع من هؤلاء الاعبد، اذا ادوه صاروا عتقاء كلهم. قال مالك: الأمر عندنا أن العبد إذا كتبه سيده لم ينبغي للسيد أن يتحمل له أحد بكتابة عبده، وإن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه حمل رجل سيده سيد المكاتب، يعني على ما ذكرنا من قبل. طيب، قال: القطاعة في الكتاب. نعم، قال: القطاعة في الكتابة. قال أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في مكاتب يكون بين شريكين، إنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، لا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله دون شريكه إلا بإذنه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم جاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز، لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد شيئا مما قاطعه عليه، ولم يرجع حقه في رقبته. ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على حصته في رقبة العبد كان ذلك له، لأنه استأذنه. وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت لهم الكتابة حقوقهم من المال الذي بقي من ماله، ثم الذي بقي من ماله بين الذي قطعه بين شركائه على قدر حصتهم في المكاتب. هذا كله ماذا؟ هذا كله مبني على الاستئذان. نعم، إذا كان فيه استئذان واتفاق. أما إذا قطعه من نفسه فإنه ليس له شيء فيه إن مات. طيب، جراح المكاتب. قال: جراح المكاتب. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: إن أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح جرحا يقع عليه فيه عقل، أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته، وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عنه. كان على كتابته وهو يؤدي. إذا أنا كتبتك على 100 وأنت جرحت جرحا ب100، يبقى سدد 100 عنك إن قويت على ذلك لمن جرحته، وتبقى 100 التي عليك في الكتاب. نعم، وإن هو أدى عقل الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته، وإن هو لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي له أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة، وكذلك حقوق الناس أيضا فهي تبدأ على الكتابة. يعني هو أصلا ما يستطيع إلا 100، هل نعتبر 100 اللي هي كاتب بها ولا 100 اللي هي عليه من أثر الجرح؟ نقول: لا، أنت عليك 100 من أثر الجرح وسقطت كتابتك الآن. يعني فإما أن يكون المكاتب قادرا على الكتابة وعلى وفاء ما عليه فيلزمه ذلك، أو عاجز عن واحدة منهما، فنقول إذا الكتابة تتوقف لأنك عجزت عنها، وتسدد ما عليك لأن حقوق الناس هذه تتقدم على حقك أنت. طيب، بيع المكاتب. قال: بيع المكاتب. قال الإمام مالك: إن أحسن ما سمعت في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله إياه ولا يؤخره، لأنه إذا أخره كان دينا بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. إن أحسن ما سمعت في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه، الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله إياه ولا يؤخره، يكون في مجلس العقد، لأنه إذا أخره كان دينا بدين ولا يجوز، لأن العبد مازال مال، وقد نهي عن الكالي بالكالي. نعم. قال الإمام مالك: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل والبقر والغنم والرقيق فإنه يصلح للمشتري أن يشتري بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض الذي كاتبه سيده عليها يعجله إياه ولا يؤخره، إذا كان في مجلس العقد، إذا كان قد كتبه بعرض. أما كتبه كما سبق بدنانير أو دراهم فلا يجوز له ذلك إلا بعرض من العروض يعجله إياه ولا يؤخره، يعني في مجلس العقد. قال مالك: أحسن ما سمعته في المكاتب أنه إذا بيع كان حق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة، وأن العتاقة تبدأ على ما كان معه من الوصايا. وإن باع بعض من كتب المكاتب نصيبه من المكاتب فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس المكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كتبه إلا بإذن شركائه، فإن ما بيع منه ليس له حرمة تامة، وأن ما له محجوز عنه وإن اشترى بعضه فإنه يخاف عليه العجز بما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذنوا كانوا أحق بما بيع منه. قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، يعني قسط يعني، وذلك أنه غرر، إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات وأفلس عليه ديون الناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه مع غرماء شيئا، وإنما الذي اشترى نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، لأن سيد المكاتب يحاص بكتابة غلامه عن مال المكاتب، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه، فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. يعني البيع في أصله جائز بهذه الشروط، إن كان قد كتبه بدنانير ودراهم فيجوز شراؤه بالعروض، وإن كان قد كتبه بعروض فيجوز شراؤه بعروض أو بدنانير ودراهم، شريط أن يكون ذلك في مجلس العقد. طيب، عتق المكاتب. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكران أن مكاتبا كان للفرافضة ابن عمير الحنفي، للفرافصة ابن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته، فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له ذلك، فدعا مروان الفرافصة فقال له، فأبى الفرافصة، فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال، وقال للمكاتب اذهب فقد عتق، فلما رأى الفرافصة ذلك قبض المال. نعم، لكن انت ليس لك هذا، انت كتبت وهذا شرط، فجاءك بالمال، جاءك بالمال فينبغي عليك ان تقبله، انما الرجل قال لا، فالسلطان وهو مروان بن الحكم قال خلاص خذوا المال من المكاتب وضعوه في بيت المال واذهب يا رجل فأنت حر. فلما رأى الفرافصة ذلك أخذ المال. طيب، ميراث المكاتب. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب وترك مالا كثيرا، فقال سعيد بن المسيب: يأخذ الذي تمسك بكتابته الذي بقي له عليه، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. ميراث المكاتب. قال مالك: حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، إذا بقي نصيب واحد، ثم مات المكاتب، المكاتب نفس العبد مات وترك مالا كثيرا، ميراثه لمن؟ لواحد فقط وهو الذي لم يعتق، أو الذي أعتق يكون له شيء في ماله؟ فأعتق أحدهما نصيبا ثم مات المكاتب، فقال سعيد: يأخذ الذي تمسك بكتابته الذي بقي له عليه، ثم يقتسمان ما بقي من السوي. يأخذ الذي تمسك بكتابته الذي بقي عليه له عليه من الكتاب، الذي تمسك يعني ما أعتق نصيبه، وإنما له كتاب 1000، مات الرجل بعد سداد 500 فيأخذ 500 هذه البقية له من الكتاب. قال: ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. طيب، لماذا يقتسمان مع أن أحدهما أعتق نصيبه؟ سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، لماذا يقتسمان المال؟ تمسك أحدهما بالكتابة والآخر أعتق نصيبه. تمسك بالكتاب يأخذ ما بقي. طيب ويقتسمان من بالسويل، من يقتسمان وهو قد أعتق نصيبه؟ ها هذا له، يبقى هذا بالولاء. نعم. قال مالك إذا كتب المكاتب فعتق، قال مالك إذا كتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كتبه من الرجال يوم يموت المكاتب من ولد وعصبته. وهذا أيضا في كل من أعتق، فإنما هو الأقرب الناس بمن أعتقه من ولد أو عصبته من الرجال يوم يموت المعتق، كان على حسب مسألة الولاء. طيب الشرط في المكاتب. قال الإمام مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية، إن كان شيء في ذلك مسمى باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها، قال فإذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فثبتت حرمته ونظر إلى ما شرط عليه من عمل أو خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه بنفسه، فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء، وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم، قوم ذلك عليه فدفعه مع نجومه ولا يعتق ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه. يعني قال أنا بكتبك على 1000 تؤديها لا تصبح حرا وتعمل لي عملا كذا وكذا وكذا، أما العمل فيسقط إذا أدى المكاتب القسط الذي عليه، سدد 1000 وقال سدد لي 1000 وتعمل لي عمل كذا، فإذا سدد 1000 صار حرا ولا يلزم بهذا العمل. أما لأنه قال ونظر إلى ما شرط عليه من عمل أو خدمة أو صبر أو ما شبه ذلك مما يعالجه بنفسه، يعني يعمله هو بنفسه، فذلك موضوع عنه. يعني كان يقول مثلا احفر لي في الأرض كذا أو احفر بئرا أو إلى آخره، فلا يلزم بهذا وليس سيدي فيه شيء. وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يوديه، هذا مال ليس عمل، هذا مال، فينضاف إلى القسط الذي عليه، الأقساط التي عليه نقومها. هذه الضحية تسوي كام؟ تسوي 500. هو قال تضحي عني ضحية، هذه تسوي 500، إذا الأقساط اللي عليك 1000 يبقى 1000 وإيه؟ 500. طيب ولاء المكاتب. قال الإمام مالك في المكاتب يعتق عبده، يعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده، وإن أجاز ذلك سيده ثم أعتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق في المكاتب يعتق عبده. إذا المكاتب نفسه عند وي عبد إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده. ليه؟ لأن هذا مال المكاتب والمكاتب ما زال عبدا فهو مال سيده، وإن جاز ذلك وإن أجاز ذلك سيده ثم أعتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب. طيب لو السيد قال للمكاتب إذا أردت أن تعتقه فأعتقه، فأعتقه المكاتب، يكون الولاء من للسيد أو يكون الولاء لمن أعتق؟ قال كان ولاؤه للمكاتب لأنه هو الذي أعتق، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاؤه لسيد المكاتب، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاؤه، يقول وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاؤه لسيد المكاتب، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاؤه، يعني مات المكاتب قبل أن يعتق يعني أن يصبح حرا، إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاؤه لسيد المكاتب، لأنه المكاتب هنا عبد ما زال، إذا مات المكاتب قبل أن يسدد ما عليه فهو عبد، إذن يكون العبد الذي عنده يكون ولاؤه لهذا السيد، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق الأول لسيد المكاتب، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب الأول. فيها ومن أخذ المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق الأول لسيد المكاتب لأنه عبد. طب وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب الأول. يعني إيه؟ يعني طالما المكاتب ما أنهى السداد فيكون ما يعتقه هذا المكاتب لسيده إلا إذا أجاز له السيد ذلك. فإذا أجاز له السيد ذلك كان ولاؤه للمكاتب. طيب ما لا يجوز من عتق المكاتب؟ قال الإمام مالك: إذا كان القوم جميعا في الكتابة الواحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم بغير مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم، فإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليه. يعني السيد قال أنتم عشرة أعطوني كذا وتصبحون إيه أحرارا، ليس له للسيد أن يعتق أحدا منهم بغير استئذان أصحابه، بغير مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم، لازم يستأذنهم. ليه؟ لأنك أعطيت الحق للجميع، فليس له أن يعتق واحدا منهم إلا إذا رجع إليهم. طيب جامع عتق المكاتب. قال الإمام مالك: في رجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولد وقد بقيت عليه من كتابته بقية ولا ولد له، ويترك وفاء بما عليه، فإن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حين مات، ولم يترك ولدا فيعتق بأداء ما بقي عليه، فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. نعم. قال الإمام مالك: في المكاتب نعم يعتق عبدا له ويتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، إنه ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه، وإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. قال مالك: في المكاتب يعتق عبدا له ويتصدق ببعض ماله، لكن ما علم بذلك السيد حتى عتق المكاتب، ما علم إلا بعد عتق المكاتب، فإن ذلك ينفذ عليه، يعني تمضي الصدقة خلاص. إذا ما علم السيد إلا بعد أن يكون المكاتب قد أدى ما عليه فإن ذلك ينفذ، وليس المكاتب أن يرجع فيه لأنه أمضى صدقته خلاص. وإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق إذا علم السيد قبل أن يعتق المكاتب، فإن عتق المكاتب وذلك في يده، في يد المكاتب، لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا يخشك صدقة، لأن السيد علم ومنع. إنما إذا ما علم السيد إلا بعدما أمضى هذا الرجل صدقته وعتق فليس له الرجوع فيها. طيب الوصية في المكاتب. قال الإمام مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام عليه ما بقي من كتابته، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي عليه، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه ويقوم يوم جرحه، ولا ينظر في شيء مما كتب عليه من الدنانير والدراهم، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، فصارت وصية أوصى به. وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب 1000 درهم ولم يبق عليه من كتابته إلا 100 درهم العشر، فأوصى سيده له بالمئة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا به. طالما أنها تدخل في ثلث السيد يصبح حرا. يعني هو كتب بكم؟ هو سيده كتبه قال ب1000، هو سدد 900، بقي عليه كم؟ 100. فالسيد أوصى له بال100. والله لو المئة داخل الثلث، داخل الثلث خلاص الحمد لله تعطى، يصبح حرا مقابل هذه المئة التي عليه، فيصبح حرا ولا يطالبه الورثة بشيء. ليه؟ لأنها دون الثلث والوصية تنفذ دون الثلث. نعم. قال مالك لرجل كتب عبدا له عند موته إنه يقوم عبدا، لأنه هو عبد ما بقي عليه درهم، فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز ذلك له. يعني إن كان في الثلث يصبح إن شاء الله حرا، وإن لم يكن في الثلث فإنه يكون عبدا للورثة لأنه بقي عليه بعض الشيء. فإذا إذا أوصى، إذا العبد ب1000 وسدد 900 وباقي 100 وأوصى الرجل بال100، فينظر إن كانت المئة دون الثلث ثلث، فما دون فإنه يصبح حرا، يصبح حرا. طيب هذا ما تعلق بهذه الأبواب كلها في العتق والكتابة والتدبير وغير ذلك، وقد اختصرنا بعض الاختصارات نظرا لأن الباب يقوم إيه مقامه، والذي يعنينا هو أن نفهم فقه الباب بصفة عامة. طيب نقف عند كتاب الأقضية، نكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله القراءة في السنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. يقول رجل زوجته مصحورة ومتزوج من سنين، فيسأل يقول هل للجن هذا يكون في سبب حرماني من الخلفة، وخاصة أنه قد تعرض كل الأسباب الطبية ويقولون لا مانع من الخلفة. نعم قد يكون هذا بما بإذن الله عز وجل كون القدري، نعم قد يكون السحر وكذا سببا في عدم الإنجاب، فعليكم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، عليكم الاستعانة بالله عز وجل وسؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء، وعليكم بالأوراد والأذكار، وأسأل الله عز وجل أن نشفي شفاء لا يغادر سقما. إن شاء الله درس اليوم عند الشيخ رمضان بإذن الله.